اتخذ شيخا يجنبك الردى ويبين لك أعلام الهدى. إن تشأ ترغم عدوا حاسدا في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بإذن الله الحلقة الأخيرة في المقدمات أو التمهيد اللي احنا بنعمله الصورة البانورامية للقرن 19 كمدخل لفهم كتاب سلام ما بعد سلام. ويمكن الحلقة دي الواحد كان محتار عرضها ممكن يبقى عامل ازاي، خاصة ان هي هتتركز على السلطان عبد الحميد وهو المرحلة قبل الأخيرة من الدولة العثمانية، والحقيقة بل قد تعتبره هي المرحلة الأخيرة. كل اللي هيجي بعديه هي مرحلة الاتحاد والترقي فيها موت مقارنة بالمرحلة بتاعة السلطان عبد الحميد. ليه السلطان عبد الحميد صعب جدا عرض الحياة بتاعته؟ الحقيقة فكرت كتير ان انا يعني في فيديوهات كتير في حاجات كتيرة حكي موضوع السلطان عبد الحميد وحكي القصة بتاعته، فده كان شيء محير جدا بالنسبة لي. هل انا مش محتاج اضافة جامدة قوي ان انا اتكلم عنه؟ لكن قلت نستعرضه بصورة عامة عشان نفهم، خاصة بعد ما طلب عدة من الكرام الإخوة اللي بيتابعوا القناة طلبوا ان احنا نخصص حلقة عنه. قعد 33 سنة بيحكم، ما ينفعش تتجاهله خالص خالص خالص في تاريخ الدولة العثمانية بدون فهم السلطان عبد الحميد وعصر السلطان عبد الحميد. في حاجات كتيرة في الواقع المعاصر اللي احنا عايشينه النهاردة مش هتتفهم. يعني انت سهل جدا ان انت ممكن ما تعرفش تاريخ اول 200 سنة من الدولة العثمانية وتظل الواقع المعاصر جزء كبير جدا، اغلب الواقع المعاصر فهمه من غير ما تعرف اول 200 سنة من الدولة العثمانية. انما عصر السلطان عبد الحميد تحديدا في حاجات كتيرة حصلت مؤثرة الى هذا اليوم علينا كمسلمين، منها افكار حتى افكار الجامعة الاسلامية دي اللي امتدت، افكار القومية اللي انتشرت وصعدت بصورة كبيرة جدا في عصر السلطان عبد الحميد، المؤامرات الاوروبية اللي بدأت تاخد شكل واضح، الاحتلال الاوروبي اللي بدأ يبقى صريح في هذه المرحلة سواء لمصر او لتونس لعدة الدول. فده كلها حاجات مش ممكن تفهمها إلا لما تفهم السلطان عبد الحميد وعصر السلطان عبد الحميد. طيب ايه منهجنا في عرض عصر السلطان عبد الحميد؟ طبعا احنا انتهينا المرة فات مع بداية السلطان عبد العزيز، والسلطان عبد العزيز الحقيقة حكم وقت كان كله يعتبر لهو قبل زي اللي قبله، ما كانش فيه مخاطر رهيبة جدا زي اللي قبله ولا في حاجة زي اللي بعده، مخاطر زي اللي بعده، لكن عصره عصر انحدار. ثورات البلقان كانت بدأت يعني تتضح، فكرة الجامعة السلافية كانت بدأت تتضح، جمعية تركيا الفتاة أو الشبان الشبيبة العثمانية اللي هي أوروبا سميتها تركيا الفتاة جون تورك كانت بدأت تظهر في عصر أواخر عصر السلطان عبد العزيز. فدي حاجات كلها مش هتبان خطورتها، هي كانت القنابل بتتعمل مش هتبان خطورتها إلا في الانفجارات اللي هتنفجر في وش السلطان عبد الحميد، وهتبقى انفجارات مدمرة في عصر السلطان عبد الحميد. هي كانت بتختمر هذه أو يتم تأقيت هذه القنابل في عصر السلطان عبد العزيز. من أكثر الحاجات المميزة في عصر السلطان عبد العزيز مسألة إن مشروع التغريب كان بيمر بمرحلة اهتزاز واضحة، وكان السلطان عبد العزيز كان مع التغريب لكن المجتمع كان فيه مشاكل بسبب مسألة التغريب دي. إنما المشكلة الأكبر كانت مشكلة الديون. الديون كانت على الدولة العثمانية أصبحت كثيرة جدا وكبيرة ومحدش قادر يتعامل معها، ويجي واحد صدر أعظم يتشال بسبب الديون، ويجي واحد تاني يعمل خطة ويتشال بسبب الديون. مشاكل كثيرة لا تنتهي كلها بتدور أو أغلبها بيدور حوالين مسألة الديون ومسألة البلقان والثورات اللي حصلت في البلقان وثورة كريت. بينتهي عصر السلطان عبد العزيز بأن يتعمل عليه انقلاب، احد اهم يعني يقال ان من اهل الاسباب لهذا الانقلاب ان السلطان عبد العزيز كان شاف ان روسيا استعادت القوه والعافيه بتاعتها بعد حرب القرم اللي احنا تحدثنا عنها في الحلقه الماضيه. روسيا كانت استعادت العافيه بتاعتها وبدات تصبح قوه عظمى صاعده مره اخرى في اوروبا، فالسلطان عبد العزيز شاف ان انا ايه اتقارب مع الروس، وهم لغوا خلاص الحاجات بتاعت البحر الاسود ان مبيبقاش فيه تسليح او كذا او كذا، الحاجات دي كانوا الروس بدأوا يلغوها خلاص، فهو قال ان انا اتقارب مع الروس. وهو بيتقارب مع الروس انجلترا ما عجبهاش طبعا هذه السياسة، بدأت تطلق اشاعات عليه في العاصمة اسطنبول وبين النخبة والاعيان، وهذه الاشاعات ان هو مبذر، وهو كان فعلا في عنده تبذير في الفلوس وكده، اصلا دولة مديونة، فان واحد يعمل كده يعني كأنه بيصب بنزين فوق النار. انجلترا بنشرت الاشاعات وهيجت الدنيا عليه، فحصل عليه انقلاب من قائد الجيش ومن قائد البحرية ومن محمد رشدي باشا الصدر الاعظم، بجانب شيخ الاسلام اللي اصدر فتوى بعزل السلطان عبد العزيز، وهم فاجئوه دخل عليه القصر بمفاجاه ان انت اتعزلت خلاص، فدي كانت مفاجاه بالنسبه له، وكان جاله احباط، ولان لقوه بعد كده يعني نقلوه على قصر تاني يكون هو ده السجن بتاعه، وليه صوره بائسه جدا قبل ما يموت على طول، كان واقف وسط اتنين وحالته ومشهده طبعا وصورته كانت محزنه وواضح الكسره اللي هو فيها. ثم صحوا الصبح لقوه ان هو الرسغ بتاعه قطع بسكين، قيل ان هو انتحر وقيل بان هو قتل. الحقيقه ان ديت في شواهد لكده وشواهد لكده، شواهد الانتحار ان هو كان بيقول ان السلطان ان نابليون الثالث الامبراطور نابليون الثالث ازاي يقبل ان هو يعزل، وازاي ان واحد يبقى نفسيته بهذا الشكل ويقبل حاجه زي كده، انا اظن ان هو انتحر من لو حاجه زي كده كان لازم ينتحر. فدي علامات بشيء ان هو شايف ان لو واحد مشى بصوره مأساويه وصوره فيها اهانه ليه ان ينتحر افضل له، وفي علامات تانية ان هو يكون قتل وتم التخلص منه، خاصه ان الحاجات دي ما كانتش غريبه قوي على التاريخ العثماني وعلى السلاطين او الامراء في التاريخ العثماني. جاء بعديه اخوه السلطان مراد الخامس، ما فضلش كتير، شهور قليله، كان الخمره كانت مبوظه له دماغه، كان دخل حاجه اسمها القفص، القفص ده مكان بيحبسوه جوه القصر يفضل فيه عشان ما يحصلش اي صراع على وراثه الحكم، فكان ما عندوش صوره جيده في التعرف على الناس والتعرف على البشر والتعامل معاهم او التعرف على الحكم، وده ظهر عليه انه وصل انه ما كانش قادر يميز الوزراء، فصدرت فتوى ان دوت يعزل، وتم عزل السلطان مراد الخامس وجابه السلطان عبد الحميد الثاني. طيب اول حاجه لازم تعرفها في مجيء السلطان عبد الحميد الثاني ان هو جاي والاثنين اللي قبليه على طول حصلت معاهم قصص مأساويه، يعني واحد قتل او انتحر والتاني عزل ما خدش شهور وعزل، دي رقم واحد. رقم اتنين انه جاي وجماعه تركيا الفتاه كانت متحكمه وتعتبر هي اللي هيجت الانقلاب اللي حصل على السلطان عبد العزيز، فهو يعني المساله دي محطوطه جواه ان دول وصلوا ان هم تخلصوا من السلطان وتامروا، وان دول في المؤامرات اقوياء، فلا بد ان انا اتصرف مع ان دول ما انظرش ليهم انها جماعه تركيا الفتاه او الشبيبه العثمانيين دول، ان انا انظر للمفكرين والناس دول ان دول مثلا ايه ليهم نوايا جيده ونوايا حسنه، لا هو بالنسبه له ان دول هم ثعالب وهم اللي تخلصوا من السلطان القبليه، وهم مش ممكن اتعامل معاهم ان دول ناس اصحاب نوايا جيدة وممكن اتعاون معاهم في بناء الدولة. حاجة تانية برضو استوعبها السلطان عبد الحميد الثاني اول ما مسك، وهي مسألة ان الدولة مفتوحة، وهي اي حد موجود في الدولة العثمانية في هذا الوقت كان عارف هذه المعلومة، فاكيد ما كانتش غايبة عنه بالدلالات بتاعتها. يعني ايه الدولة مفتوحة؟ يعني في اعيان تابعين للانجليز واعيان تابعين للفرنسيين، واوروبا ايديها في كل حتة، موجودة في كل حتة في الدولة، وجماعة تركيا الفتاة يعني بتتكلم على جماعة شبه سرية، وبعد كده هتبدأ الجماعات السرية هتنتشر والماسونية هتنتشر في الدولة، فالدولة مفتوحة، مفيش أمن لأي حد، ان انت تبقى تأتمن الصدر الاعظم او تأتمن قادة الجيش او تأتمن حتى شيخ الاسلام. المسألة ليس ما ينفعش تأمن لاي حد، الضربة ممكن تجيلك من اي حتة، من حتى الحراس بتوعك في القصر ممكن الضربة تيجي منهم. فدي كلها كان حاجة تخلي اي حد عايش في رعب وارهاب. الروس ليهم ايد جوه الدولة، الانجليز، الفرنسيين، الدولة نفسها، واسطنبول مثلا في وهي عاصمة الدولة فيها أرمن، فيها ناس من جنس من أعراق مختلفة، فيها أرثوذكس، فيها مذاهب مختلفة. الموضوع مقلق جدا. مفيش عاصمة الدولة هي أخطر مكان حد يعيش فيه في الدولة العثمانية هي اسطنبول. فإن أنت تبقى وجودك كسلطان في عاصمة مفتوحة بهذه الصورة كان شيء مخيف، ودي كلها هتنطبع على الشخصية بتاعته، الشخصية اللي هتظهر بعد كده بصورة كبيرة جدا. مش هتظهر في أول العهد بتاعه، لكن هيظهر بعد كده قد إيه هو شخصية عنده أزمات نفسية، بيرتاب في الناس، بيرتاب في النوايا بتاعتهم، ممكن يقلب على أي حد، سريع الغضب من النقد اللي ممكن يجي من النقد الداخلي، بينظر لأي حد إن هو ممكن ده عميل دوت كذا. هو حاسس إن ما دام بتنتقدني أنت أكيد عميل تبع حاجة. ودي كلها حاجات هتسود في السلطان عبد الحميد الثاني، وهيبقى هذه الريبة هتنطبع عليه في العهد اللي هيعمله، زي ما هنحكي القصة بعد كده. طيب دي تاني حاجة أو من الحاجات برضو اللي كانت مؤثرة جدا وبدأت من بداية عهد السلطان عبد الحميد الثاني. وهو أول ما بدأ عهده حصل إن في نزاعات حصلت مع الصرب، وهذه النزاعات أدت إلى إن روسيا تهدد الدولة العثمانية إن لو إذا لم تتوقفوا كدولة عثمانية عن مقاتلة الصرب في مكان معين كده احنا هنضطر احنا نتدخل ويحصل حرب. وده خلى انجلترا تتدخل بسرعه عشان ما تحصلش حرب. الكلام ده سنه 76، عشان وده سنه تولي السلطان عبد الحميد. فعشان ما تحصلش حرب راحت انجلترا قالت لا احنا نعمل مؤتمر، هذا المؤتمر يكون في اسطنبول وفي في سراي اسمها سراي البحريه، ويجي فيه مندوبين من كل حته من اوروبا، حتى ايطاليا تدخلت، بروسيا تدخلت، وكله يقعد ونتفاوض على عشان نحل الأزمات دي. وقعدوا يتفاوضوا ويتكلموا، وأثناء التفاوض بتاعهم بيفاجأوا بأن السلطان عبد الحميد بيروح مبلغهم إن أنا يا جماعة، والتفاوض بيتفاوضوا بقى هيعملوا إزاي، والظاهر ليهم إن هم بيبحثوا عن مصلحة الدولة العثمانية، لكن الحقيقة إن هم لا كانوا بيبحثوا طبعا على مصلحة الدولة العثمانية ولا حاجة. ده هم كانوا بيدوروا إزاي يكلوا روسيا ما تكسبش، يقللوا من مكاسب روسيا، وفي نفس الوقت تظل الدولة العثمانية ضعيفة اتباعا للسياسة اللي كانت انجلترا مستمرة فيها. الحقيقة ان السلطان عبد الحميد بيفاجئهم وهم عاملين هذا المؤتمر بانه اعلن الدستور. الدستور في الدولة العثمانية كانوا بيسموه المشروطية. المشروطية هو هيعلن المشروطية ديت، والمشروطية دي هو وافق عليها، وإنها دلوقتي أصبح حاكم ملك دستوري. الشعب أصبح مجلس المبعوثان، ده اللي هو بيمثل البرلمان. فهو قال في مجلس المبعوثان بقى موجود، وأنا حاكم دستوري خلاص، أنا الأمر مش بإيدي. فبالتالي هينفض مؤتمر المبنى البحرية على إن الراجل ده يعني خلاص كده بيقول السلطة مش بتاعتي، وأي حاجة هتتكلموا فيها لازم الشعب يكون وافق عليها، البرلمان يكون وافق عليها. الحقيقة ان هو كان لما عمل البرلمان كان مبسوط شوية من حتة ان التخفيف، انا هظهر ان انا الرجل الذي الحاكم الذي اتى واول حاكم يأتي بمسألة الدستور، وان انا حاكم دستوري. وفعلا اول سنتين هيظل الحكم ما بينه وما بين البرلمان، صحيح مش هيبقى فيه مشاركة، لكن على الأقل البرلمان فيه صوت آخر موجود جوه البرلمان. هل السلطان عبد الحميد كان شايف إن البرلمان ده ناجح؟ هيظهر بعد كده إن هو ما كانش شايف ولا عايز البرلمان يكون ناجح ولا يدخل معاه، في السلطة بصورة كبيرة، لأنه كان شايف إن البرلمان لما جاء منه أعيان من كل حتة في الدولة وكده، وناس ما لم تكن تفقه كثيرا في السياسة ومسألة الحياة البرلمانية، هو كان مبسوط، هو كان عايزهم كده عشان يبقى شكله عامل نظام برلماني وإن هو حاكم دستوري، لكن السلطة بيتقاسمها مع هؤلاء الناس ظاهريا، انما من ناحيه اخرى لا، هو اللي بيمارس ما زال السلطه الخارجيه والسلطات الواسعه. حقيقه تجربه البرلمان دي البدايه بتاعتها، لكن المؤتمر فشل. هذا المؤتمر هيخلي روسيا تعلن الحرب على الدوله العثمانيه. روسيا قبل ما تبدا الحرب دي راحت للنمسا، وهي طبعا المحيطه، الدوله العثمانيه محاطه بروسيا من جهه والنمسا من جهه اخرى كامبراطوريات كبرى، واتفقت مع النمسا على الاتي: احنا مش هخوفك ان انت نعمل في الدوله سلافيه في البلقان. فكره الجماعه السلافيه ديت ان اللي كانت نشرتها روسيا كانت واحده من المؤامرات الروسيه اللي كانت دايما بتشتغل فيها مع الدوله العثمانيه، ان في العرق السلافي لابد ان يكون كله مشترك مع بعضه في جامعه ويثور على العرق العثماني والاعراق الاسلاميه والعثمانيه. ودي كانت فكرة ومن الأفكار أو المؤامرات اللي عملتها الدولة الروسية، الإمبراطورية الروسية، وتحدثت مع النمسا، قالت الإمبراطورية النمساوية: أنتوا دلوقتي أنتوا خايفين من إيه؟ خايفين إن يتعمل دولة سلافية كبرى في البلقان لو الدولة العثمانية سقطت؟ طب إحنا هنضمن لكم إن مش هنسمح إن يحصل دولة كبيرة في البلقان تهددكم كنمسا، مش هنسمح بكده، وانتوا خدوا كمان البوسنة والهرسك اللي على الحدود معاكم، خدوها وضموها ليكم كنمسا. اما اسطنبول عشان ما يحصلش نزاع، مين اللي بعد ما تسقط الدولة العثمانية ما يحصلش نزاع ما بيننا، هنعتبر اسطنبول مدينة حرة ما بتكونش تبع اي حد بصورة حقيقية، تكون مدينة حرة للاوروبيين كلهم تابعة. طبعا طبعا الكلام ده يعني كلام كان اكيد النمساويين برضو مش أغبياء، فاهمين يعني إيه إن الكلام ده صعب تنفيذه، إن هي جعلها مدينة حرة، لكن قد يكونوا يتركوها للقدر. هل كانت لما في الخطة بتاعتهم إن اسطنبول دي لما تسقط، هل إنجلترا هتسمح إن روسيا تكون مسيطرة على اسطنبول؟ ما كانتش هتسمح، وكانت يعني دون ذلك المذابح، يعني مش هتسمح بحاجة زي كده مع روسيا. وروسيا في الوقت في نفس الوقت مش هتسمح ان بريطانيا تتحكم في اسطنبول. فهو قالوا ان يبقى ايه، هيبقى مدينه حره ما بيننا كلنا موزعه علينا احنا كاوروبيين. كان من الحاجات اللي عملت مشاكل برضو في هذا الوقت ان مين اللي بيوقف دايما الروس عن الحرب وبيصدهم، هم الانجليز. الانجليز حصل اجتماع ما بين الناس الروس وما بين السفراء الاوروبيين اللي عملوا معاهده باريس قبل كده، وقالوا ان احنا عايزين ما بيننا وبين انجلترا، يا جماعه احنا عايزين في لندن نشوف حل مع الدوله العثمانيه دي. فالسفراء الاوروبيين قالوا ان احنا هنوجه انذار للدوله العثمانيه ان لابد من تحسين اوضاع النصارى في البلقان، والا هيحصل عقوبه عليكم، والا هيبقى في انذار، وسموا حاجه دي سموها بروتوكول لندن، وهو انذار الى الدوله العثمانيه ان اما تحسين وضع النصارى في البلقان والا هيحصل ما لا يحمد عقبال. الحقيقه ان السلطان لما جات له هذا الانذار عرض الكلام دوت على مجلس المبعوثان اللي هو البرلمان، عرضوا عليهم: المفروض ان انتم مشاركيني في الحكم، يعني قولوا لي ايه الموقف. فالمجلس رفض هذا الانذار رفض كامل، وقال لا، احنا حتى لو حصلت حرب مش هننفذ الكلام ده كله. السلطان بلغهم ان يا جماعه فكروا كويس في اللي انتم بتقولوه دوت، احنا كده هيدخل ناحيه حرب احنا مش مستعدين ليها خالص مع الدوله الروسيه اللي هي يعني واحده من القوى العظمى في العالم، وتاني قوه عظمى موجوده في اوروبا، او تالت قوه عظمى لو حسبنا بروسيا بعد ما صعدت، لا بس هي القوه العظمى رقم 2 في اوروبا، او القوه العظمى المخيفه بالنسبه لي رقم 1 كمان. ففكروا كويس في اللي انتم بتقولوه دوت، لان انا مش هينفع ابعت الكلام ده للاوروبيين الا واحنا كده ده معناه ان احنا داخلين حرب. هل احنا جاهزين الحرب؟ احنا مش جاهزين. ففكروا كويس ممكن نتعامل معاهم. المجلس رفض والبرلمان قال له لا، هنروح ناحيه الحرب او هنعمل اي حاجه، المهم نرفض هذا الكلام. السلطان راح بعت لهم قال لهم خلاص احنا رفضنا الاتفاقيه ورفضنا الكلام بتاع بروتوكول لندن ده، روسيا راحت اعلنت الحرب. الحقيقه برضو حط ده ضيفها في الملف بتاع ان حتى لو كان السلطان عبد الحميد صادقا في مساله ان البرلمان يدعو البرلمان للمشاركه في السلطه، في كانت برضو دلالات ان كان في صدق في الافعال، حتى لو كان من جواه لكن صدق في الافعال، ان التجربه بالنسبه له ان انا خدت رايكم في حاجه زي كده وانتوا جريتوا كلكم اتفقتوا ان احنا لا نرفض، وحتى لو حصلت حرب هتحصل حرب، والحرب دي هتبقى كارثيه وهتبقى الاثار بتاعتها الى لغايه نهايه عصر السلطان عبد الحميد، بل ممكن تقول لغايه نهايه الدوله العثمانيه او بدايه الحرب العالميه على الاقل، الاثار بتاعتها هتكون كبيره جدا ومدمره جدا على الدوله العثمانيه وعلى السلطان عبد الحميد. فدي ضفه في الملف بتاع ان السلطان عبد الحميد، ايمان السلطان عبد الحميد بالديمقراطيه والبرلمان ازاي يهتز ان انا في اول سنه لسه بحكم بدخلكم معايا عامل دستور وعامل برلمان، اول حاجه قضيه كبرى في السياسات الخارجيه تروح قايلين لي لا احنا بنرفض هذا الامر. حط بقى جنب اللي البرلمان هيعمله بعد كده، يعني حط ده في الملف وهو بيقول لهم لا بلاش، وحطه بعد سنتين شوف البرلمان هيعمل ايه مع السلطان عبد الحميد. دخول السلطان ودخول الدوله العثمانيه الى هذه الحرب بدون اي تجهيز كان كارثي. اولا روسيا تحركت على جبهتين، جبهه القوقاز وخدت ارمينيا وسقط شمال شرق الاناضول، سقط في ايدي الروس. ومن الناحيه الثانيه عندنا البلقان، الروس دخلوا فيها ونفذوا فيها الصرب مع كل اللي كان متحالف مع الروس سواء صربيا او مونتينيجرو او رومانيا او غيرها، بدأوا يعملوا كمان حاجة كانت ظاهرة تعتبر جديدة بهذا الاتساع، وان هم بدأوا يعملوا مذابح ومجازر للمسلمين في القرى. فكانت الحرب صليبية واضحة ما فيهاش اي نقاش، يعني حرب صليبية على المسلمين، حرب ابادية للمسلمين. فكانوا يدخلوا القرى يقتلوا اهاليها، وبدأ الاهالي تهرب او يطردوا الاهالي منها، الاهالي بدأوا يهربوا ويجتمعوا عند السلطان في العاصمة. فكل المسلمين الناس اللي في الاناضول المناطق اللي الجيش العثماني عمال يتلقى الهزائم في كل اتجاه من الجيش الروسي، كله عمال يتوافد على اسطنبول اللي امتلأت بالعشرات الالاف اللي جايين من كل حته في البلقان مهزومين او من جايين من القوقاز بهربانين، كله هربان جاي له اباده للمسلمين من كل جهه. في نفس الوقت اللي اليونان لقت ان الدوله العثمانيه تنتهي، راحت هي داخله في الحرب هي كمان، وبدات تاخد مناطق في من الدوله العثمانيه، جزيره كريت لقت ان الدوله العثمانيه بتسقط، فراحت عملت ثوره على الدوله العثمانيه. كل حته النصارى بينتقموا من المسلمين في كل مكان في البلقان وفي الدوله العثمانيه، وكان شكلها هتبقى النهايه، لدرجه ان الروس هيتقدموا ويشوفوا بعينيهم المجرده المآذن والقباب بتاعه اسطنبول، ويعني خلاص اصبحوا على مشارف اسطنبول، والعمليه اصبحت مساله وقت قبل ما تنتهي هذه الحرب، واللي قعدت فتره. لكن الفتره ديت كان كلها هزائم وكلها سقوط للعثمانيين في كل مكان. السلطان هيضطر قدام الكارثه الضخمه اللي حصلت دي انه هيروح باعت للدوله العثمانيه يطلب منهم هدنه، بيرجوهم ان يعملوا هدنه ووقفوا الحرب لغايه لما يعني نتناقش مع بعض ايه اللي انتوا عايزينه. روسيا هتطلب منه استقلال صربيا والجبل الاسود ورومانيا، وهيبقى في استقلال اداري لمناطق اخرى، البوسنه والهرسك، جنب غرامه حربيه تتعمل اللي يعتبر جزيه من الدوله العثمانيه تكون على الدوله العثمانيه الى الروس. والسلطان هيوافق على مبادئ الهدنه دي، لكن في المقابل انجلترا واوروبا اللي تباطات وتجاهلوا شويه يعني اللي بيحصل، حجم الانتصارات الروسيه وحجم السقوط العثماني كان اكبر من توقع وتصور الانجليز. فانجلترا هتتدخل على طول وهتروح مبلغه الروس ان انتوا لو دخلتوا اسطنبول احنا الاسطول بتاعنا هيكون هيوصل الاسطول بتاعهم هيكون بجوار اسطنبول، وان احنا لو دخلتوا اسطنبول كروس هنتدخل في الحرب وهنعلن حرب بيننا وبين روسيا. فهذا الانذار الانجليزي لروسيا هيخلي روسيا تتوقف، خاصة بعد ان الحرب صحيح هم بينتصروا بصورة دائمة، لكن الحرب كان الجيش كمان انهك من ده بيدمر امبراطورية مهما كان وضعها، بيدمر امبراطورية. فالجيش كان مرهق جدا من هذه الحروب اللي كانت قامت في كل مكان، محتاج في مصاريف كتيرة، أزمة اقتصادية كانت بدأت تظهر في الدولة في روسيا. فالوضع استمرار ان انا الحرب مش هيكون مع الدولة العثمانية، ما ندخل ممكن ادخل اسطنبول بكرة الصبح خلاص، المسألة بيني وبين الجنود الروس وبيني وبين الدولة العثمانية اسطنبول مسألة وقت قليل وادخلها. وكان يعني مسألة ان احنا بقى هنعيد الدولة البيزنطية تاني كانت مفرحة جدا الجنود الروس، وحملة صليبية واضحة طبعا. لكن انجلترا بصة من ناحية تانية، انا كده المضايق خلاص بقت مع الروس، المسألة مش مسألة ان اسطنبول تبقى عاصمة حرة، حرة مين؟ الدولة العثمانية كده هتسقط بالكامل في أيدي الروس، وأولها اسطنبول. ولو سقطت الدولة العثمانية اللي هي هتتحكم فيها وهتتحكم في اسطنبول، معناها خلاص الروس أصبحوا في البحر الأبيض المتوسط، واللعبة الكبرى اللي هي بتلعبها مع روسيا هتكون يعني شبه حسمت بصورة كبيرة خلاص، إن الروس سيطروا على الدولة العثمانية، مسيطرين من القوقاز. خد بالكم انت احنا مش بنتكلم على اسطنبول والبلقان فقط، احنا بنتكلم ان هم كمان داخلين من القوقاز ونازلين على تحت. وكان من خطط الروس ان هم كده كده رايحين ناحيه الخليج العربي، يعني الخطط دي كانت عندهم. احنا لسه بنتكلم يا جماعه في القرن ال 19، وبنتكلم في الثلث الاخير من القرن ال 19، اللعبه الكبرى على اشد على شديده جدا. فهي كده معناها احياء فكره اللعبه الكبرى، والروس بينتصروا انتصار كبير، وخلاص بقى داخلين على ان هم يبقوا الامبراطوريه اللي هتهدد، بل ممكن تدمر الامبراطوريه الانجليزيه. انجلترا طبعا هددت وقالت لهم مفيش حاجه اسمها اسطنبول، اوعوا تقربوا منها. وروسيا شافت ان انا مش هقدر ادخل في حرب مع انجلترا، الجيش منهك وانجلترا لسه فايقه، وانجلترا هتتعامل ان دي حياه او موت بالنسبه لنا. فهل انا كروسيا عندي قدرة بعد ما دمرت الإمبراطورية العثمانية أكمان أروح داخل في حرب مع إمبراطورية أقوى منها ألف مرة بقى، وهي الإمبراطورية الإنجليزية؟ الروس شافوا طبعا إن إيه، لا نلم الوضع لغاية كده ونكتفي، ونعمل معاهدة مع السلطان تكون معاهدة دائمة. طبعا السلطان المعاهدة الدائمة دي كانت معاهدة سان ستيفانو، قعد معاهم ويعني انتوا ايه المطالب؟ طبعا دوله منتصره انتصار كبير جدا على الدوله العثمانيه، فكانت المطالب بتاعتها اغلبها امتداد خاصة المعاهده اللي فاتت، سواء الغرامه الحربيه ان انتوا هيبقى عليكم فلوس كتيره هتدفعوها للروس، استقلال الاقاليم نصرانيه تستقل، اوروبا ما بقاش فيها الا اقاليم قليله جدا هي الباقيه للدوله العثمانيه، هم ازالوا الوجود العثماني، حتى الوجود في بعض المناطق التي ظل فيها الوجود العثماني اصبح وجود اسمي، ويقول لك ان وجود اداري فقط، انما تزيل القوات العسكريه بتاعتك وتهدم كل التحصينات اللي انت كنت عاملها او القلاع اللي انت كنت عاملها لازم تهدمها، يا اما في مناطق تمشي بالقوات بالكامل العثمانيه من المكان ده، او تظل قوه صغيره من الجيش لكن الوالي يكون نصراني والحكومه تكون نصرانيه، او الوالي يكون مسلم منتخب لكن الحكومه والجيش يكون نصراني. قعدوا يلعبوا كتير في هذه الاتفاقيه، والدوله حصل فيها اذلال كبير جدا بهذه الاتفاقيه. احنا كل ده بنتكلم على اول سنه ونص من عصر السلطان عبد الحميد، فاحنا يعني الراجل لسه ما عملش اي حاجه في يعني الراجل ده قدامه لسه 33 سنه، حكم 33 سنه، يعني قول اول سنتين حصل فيهم كل هذه الاحداث وهذه الحرب المذله اللي كانت قضت على الوجود العثماني الكبير في الداخل. كان من الحاجات المهمه ويمكن دي اكتر حاجه عملت مشكله جامده، ان كانت الاتفاقيه ديت بناء دوله اسمها بلغاريا الكبرى، وبلغاريا دي تكون عملاقه وموجوده في من يعني من بعد اسطنبول الى الداخل البلقان، فدوله عملاقه وكبيره جدا، وده مش هيرضي الاطراف الاوروبيه، وهيكون سبب ان الاطراف الاوروبيه هتتدخل ان المعاهده دي ما ينفعش تتنفذ بهذه الصوره. طيب ليه الموقف بتاع الدول الاوروبيه بسرعه جدا كاجمالي؟ بالنسبه لدول البلقان الاعراق الاخرى الموجوده في البلقان زي الصرب وغيرهم، شافوا ان انت ازاي تعمل حاجه بلغاريا الكبرى دي على حسابنا، يعني المفروض ان انت كنت تدينا مكاسب اكتر من ان انت تعمل تخترع دوله اسمها بلغاريا الكبرى دي تبقى بهذا الحجم. لا انت كده بتظلمنا، احنا مش عايزين نطلع الدوله العثمانيه عشان تعمل لنا دوله بتخترعها وتكون بهذا الحجم الكبير جدا. فالشعوب البلقان النصرانيه هتكون غاضبه، النمسا هتتضايق جدا لان المعاهده دي ما فيهاش كلام خالص عن البوسنه والهرسك تنضم للنمسا، وده كان غضب من امبراطور النمسا ان انت كده بتهرج، انتوا ازاي انت خالفت وعدك ليا ان الحاجات دي تكون في اي اتفاقات ان البوسنه والهرسك انا هاخدها، ثم وخالفتني في حاجه تانية ان انت قلنا بلاش يكون في حاجه في البلقان عملاقه، انا مش عايز مشاكل ان انا العثمانيين يطلعوا يروح طالع لي بلغاريا اللي هتتمدد ناحيتي ناحيه الغرب النمسا، فانا مش عايز دوله كبيره في البلقان. انت دلوقتي اخترعت دوله اسمها كبيره جدا في البلقان اسمها بلغاريا، فانا يعني ايه اللي انت عملته دوت؟ انا كنمسا رافضه. انجلترا طبعا ولعت الدنيا، انت بتنفرد بالمكاسب، واصلا المكاسب دي مين اللي قال لك ان انا هسمح لك ان انت تكون ما بينك وبين العراق والشام كده ساعات وتبقى في العراق والشام؟ مين قال لك ان انا هسمح لك بحاجه زي كده؟ مين قال لك ان انا هسمح لك ان انت تعمل كده في البلقان او وتنفرد بكل المكاسب ديت؟ كان من ضمن الحاجات اللي عملتها المعاهده معاهده سان سيفيرو ان روسيا تقدر تدخل زي ما هي عايزه في المضايق، لغت تمام بقى خلاص كل الاتفاقات اللي كانت قبل كده وفرضت على الدوله العثمانيه ان هي الروس هم اللي هيتحكموا في المضايق. فانا لا، مين اللي قال ان احنا هنوافق كانجلترا على حاجه زي كده؟ انجلترا غضبانه، شعوب البلقان غضبانه، النمسا غضبانه، فطبعا فرنسا كانت لسه مهزومه قدام بروسيا، وبروسيا في المقابل كانت يعني فضلت مؤيده روسيا شويه لكن مش واخده موقف حاد يعني مع ضد او في دعم الروس. فرنسا واقفه على الحياد يعني حاسه كان ماليش انا دعوه بالقصه دي، لسه مهزومه من بروسيا فانا مش وقت ان انا اعمل اي اقول اي راي حاليا. فروسيا هتلاقي الموقف الاوروبي كله مشتعل عليها، فهتضطر تقول لهم طيب احنا عايزين ايه؟ بسمارك هيروح يقول لهم تعالوا نتناقش وانا هرعى المؤتمر في برلين، وهذا المؤتمر يحدد احنا عايزين ايه كدول اوروبيه بالاتفاق مع الروس. ايه اللي كان بيحصل في مؤتمر برلين؟ قبل مؤتمر برلين ما يتم انعقاده كان في اتفاقات سريه عملتها انجلترا مع النمسا، امبراطوريه النمسا والمجر خدته من اول كلمته وقالت لهم دلوقتي انتوا عايزين البوسنه والهرسك خدوا البوسنه والهرسك، وتبقى الولايتين دول خاصه مع اقتراح كان جاي من بسمارك ان ادوا البوسنه والهرسك للنمسا عشان يبقى ليها تواجد في شرق الاناضول وطرده في غرب الاناضول البلقان وطرده بهذا التواجد وخلاص كده، وهي كانت دي اهم حاجه كانت موجوده عند النمسا بجوار ان احنا كده كله متفق اصلا ان لازم بلغاريا الكبرى دي يتم تقطيعها. فقالوا لا احنا هنقطع بلغاريا الكبرى، ده في الاتفاقات اللي هتحصل بعد كده، بس المهم ان الاتفاق السري الاولاني كان ما بين انجلترا وبين النمسا ان احنا في لما نيجي نعمل معاهده هيكون ان احنا البوسنه والهرسك هتضموها بصوره رسميه. طيب وبالنسبه للمكان الاخر اللي هي الاماكن اللي خدتها روسيا من معاهده سان سيفيرو، هي معاهده سان سيفيرو ما كانتش اتلغت، هي كان في حاجات تعديلات هيتعمل عليها وهي معاهده ضاره جدا، بل هنا في الكتاب هيتقال عليها انها اكثر معاهده ضرت بالدوله العثمانيه، ان روسيا هتاخد شمال شرق الاناضول هتبقى واخداه طبعا بالنسبه لها المكان كان دوت بيهدد زي ما قلنا انجلترا، فانجلترا هتعمل اتفاقيه سريه مع العثمانيين هتقول لهم احنا ادونا قبرص عشان نكون قريبين من الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط، وبالتالي لو حصل تدخل روسي كبير من القوقاز احنا نقدر نتدخل ونهاجم على طول مباشره الروس عشان نحمي الدوله العثمانيه. وسترضى الدوله العثمانيه بهذا الامر، السلطان هيوافق، السلطان طبعا بيقول اوكي على اي حاجه، دوله منهزمه تماما زي ما قلنا الروس على الحدود، على حدود اسطنبول مش على حدود الدوله العثمانيه، فالوضع سيء بما فيه الكفايه. فالسلطان هيوافق ان هو طيب انتوا خدوا قبرص عشان تحموني من هذه الجهه، والحقيقه ان قبرص انجلترا هتاخدها هيكون ليها هدف سري مش هتبلغ بيه الدوله العثمانيه، ان هي عايزه تحط ده مكان مناسب، كانوا فكروا في كريت لكن ما كانتش كريت بالنسبه لهم مناسبه قد ما قبرص كانت مناسبه، عشان يعملوا ايه؟ عشان يحتلوا مصر اللي كان بعد ما اتعملت قناه السويس اصبح احتلالها امر استراتيجي دخل في الاستراتيجية، خاصة بعد الاحتلال بقى أصبحت شيء استراتيجي دائم في الإمبراطورية البريطانية حماية قناة السويس، وإنها مش لازم أبدا يكون في أي نوع من أنواع الاستقلال لمصر، لابد أن تكون مصر تابعة للتاج البريطاني وما ينفعش أسيبها أبدا ما دام قناة السويس دي موجودة. فالكلام ده كله بالنسبة للسلطان يعني كان غائب عنه، الله أعلم، كان معدوم الحيلة، ده الاحتمال الأكبر. المهم إن السلطان ما كانش في إيديه شيء، فوافق طبعا إن هم يحتلوا قبرص، وهم نزلوا قبرص. الكلام ده هيتبلغ بيه، هيعرفوا خديوي إسماعيل إن في مؤامرة بتتحضر على مصر. خديوي إسماعيل هيغضب، والإنجليز هيستخدموا النفوذ بتاعهم عشان يخلوا السلطان يزيل خديوي إسماعيل من السلطة المصرية. الخديوي اسماعيل كان شايف ان لا انتوا بتحضروا لحاجه، الدول الاوروبيه بعد مؤتمر برلين خلاص ما ينتهي واحتلال قبرص هيعرف ان في حاجه بتتحضر لمصر، ان لا انا مش هسمح ان اللعبه دي تكون الثمن بتاعها ان انتوا تاخدوا مصر. وطبعا هيكون بالامر من انجلترا ومن اوروبا للسلطان العثماني ان مشي الخديوي دوت، وهيمشي الخديوي اسماعيل ويجيبوا خديوي توفيق، شخص عنده أزمات نفسية وعقد وبتاع، وهو هيبقى عميل للإنجليز بعد كده. فهيجيبوا خديوي توفيق، الرجل اللي هيبقى هيتحالف معاهم لاحتلال مصر بعد كده في الثمانينات. فرنسا من الدول اللي هتغضب في اوروبا، انتوا ازاي تاخدوا قبرص كانجلترا، انا يعني ازاي، انا لا ما ينفعش كده. فانجلترا هتراضي فرنسا، هتقول لها خدوا انتوا تونس ما دام يعني احنا اخدنا قبرص، طب خدوا تونس ويعني اطلعوا من القصه ديت، المكاسب بتاعتكم ان احتلوا تونس، انتوا عايزين تتمددوا عشان متضايقين من مساله الخشيه من تونس وخشيه من المغرب العربي، لا ادخلوا تونس وخدوها واخلصوا من القصه دي، انا متحكم في مضيق جبل طارق كانجلترا وتحكمت في قبرص، فبالتالي بقى اصبحت متحكم في البحر الابيض المتوسط كله خلاص من غربه لشرقه. فطبعا ده حاجه لازم كانت تغضب فرنسا، فارضاء لفرنسا قالوا خدوا تونس، وتونس هتدخل بسهوله تحتل، فرنسا هتدخل بسهوله من الجزائر تحتل تونس. من اهم الحاجات طبعا اللي هتعملها انجلترا في مؤتمر برلين انها والمتحالفين معاها هيرجعوا الروميلي ديت اللي هي المنطقه الموجوده في الدوله العثمانيه في اوروبا، هيرجعوها للدولة العثمانية مقابل ان هيعملوا الروميل الشرقية ديت دي اللي جنب اسطنبول مباشرة، هيعتبروها ان دي ممنوع يكون فيها جيش عثماني وحماية عثمانية، والحاكم بتاعها يكون نصراني منتخب يعينه السلطان بفرمان، لكن فرمان ده يكون بعد موافقة الدول الأوروبية. يعني نتكلم على ان غرب اسطنبول مباشرة في إمارة نصرانية، وهذه الإمارة النصرانية برغم ان طبعا موجودين مسلمين، لكن الحاكم يكون نصراني ويكون تابع للدول الأوروبية. ايه فرمان من السلطان؟ هو هيكون حاكم تابع للدول الأوروبية. فطبعا يعني انت بتتخيل، طب كان ده كله عملته انجلترا وعملته الدول الأوروبية عشان يبعدوا الروس اللي كانوا موجودين في هذا المكان، ان اولا بيرضوا الروس ان هو واحد نصراني موجود هيبقى بيحكم هذه المنطقة، لكن انتوا كروس تطلعوا ما تقعدوش في المنطقة دي. فطبعا روسيا هتوافق، يعني برضو زي ما السلطان عمال يوافق برضو روسيا هتوافق على حاجة زي كده، مش هي كانت عارفة وجودي في دخول اسطنبول يعني حرب عالمية مع انجلترا ومع اوروبا. فانا مش قد القصة دي كلها ان انا مهما كان امكانياتي ما ادخلش زي ما قلنا ادخل حرب مع انجلترا. انجلترا برضه هتنفذ الكلام اللي هي كانت عايزاه النمسا وكانت متضايقه منها النمسا، ان ما يبقاش فيه حاجه اسمها دوله بلغاريا كبرى، هتقسمها لجزئين وهتخلي بلغاريا الكبرى دي اولا جزء هتعيد من جزء للدوله العثمانيه تاني، والمتبقي من بلغاريا الكبرى ده هتقسمه جزئين بحيث ان ما يبقاش فيه حاجه اسمها هتقعد تقطعها، ان ما ترضي اهل البلقان من ناحيه وترضي النمسا من ناحية تانية، وان هي برضو مش عايزة ان بلغاريا الكبرى دي كانت هتبقى ملعوبة في ايدي الروس، فلا لازم اقطعها لهم عشان الروس ما يكونش ليهم ايد بهذا الحجم في البلقان. مؤتمر برلين بالشكل ده هينتهي، طبعا قصة قبرص ديت مش هتحصل في وقتها، هتحصل بعدين بعد الكلام ده كله، بس هتحصل في 78. لكن المؤتمر برلين بينتهي بان الدوله العثمانيه اصبحت يعني ازدادت دمارا وتخريبا، وعمل المؤتمر ده هيفضل مشاكله مستمرة طوال التاريخ العثماني اللي بعد كده المتبقي. ليه؟ لأن أزمة الأرمن هتبقى من أكتر الحاجات اللي هتولعها مؤتمر برلين ده تحديدا، إن هم هيحسوا إن طبعا بدون أي مكاسب. البوسنة والهرسك انضموا لحاجة، النمسا خدت مكاسب، لكن صربيا ومونتينيجرو، صربيا والجبل الأسود خدوا مكاسب. اليونان يا راجل اللي ما كانش عاملة أي حاجة وليها دور في الحرب، هتطلع من مؤتمر برلين إن أوروبا هتدي لها أجزاء منها، أجزاء من الدولة العثمانية تسلمها لشمال اليونان، اللي هو طب ليه تسلموها لشمال؟ أهو أي حاجة، ياخدوا أي جزء من الدولة العثمانية يروحوا مسلمينه لليونان. طب ليه حاجة زي كده؟ الكلام بتاع العثمانيين في مؤتمر برلين، تخيل إن الوفد العثماني لما هيجي يتكلم يعترض على حاجة مع بسمارك اللي هو رئيس المؤتمر، هيقول لهم لا، بقول لكم إيه، المؤتمر ده مش معمول عشان مصلحة الدولة العثمانية، المؤتمر ده معمول عشان مصالح الدول الأوروبية، أنتوا ما تقعدوش تتكلموا إن إيه الدولة العثمانية وبتاع، خلاص الكلام ده كلام فارغ. المؤتمر دمار وخراب طبعا على الدولة العثمانية بصورة سيئة، وأصبح الناس المسلمين الموجودين في البلقان رهائن فعلا للناس اللي هم النصارى المتحكمين اللي استخدموا سياسات إبادية وعرقية ضد المسلمين. وبدل ما مثلا يحصل أي عقاب، لا، أوروبا كافئتهم بأنها ازدادت الامتيازات للنصارى وعاقبت الدولة العثمانية وعاقبت المسلمين بصورة أكبر. الأرمن هيحسوا إن كله طلع بمكاسب إلا إحنا، إن يعني إحنا كنا منتظرين إن إحنا كمان ناخد كقومية موجودة في شرق الأناضول، إن إحنا ناخد مكانة وإن أنتوا تدوا لنا مكاسب كبيرة. طلعوا إن هم تجاهلوهم الدول الأوروبية. طبعا الدول الأوروبية مش عشان حاجة، إحنا الدول العثمانية مليانة أعراق ومليانة مذاهب وأديان وبتاع، هو كل من هب ودب هقعد أديله، يبقى أنا هقطعها بالكامل، وده مش من مصلحة الدول الأوروبية قوي، وخاصة انجلترا، ان الجزء الشرقي ده من الدولة العثمانية اللي هو الموجود شرق الاناضول يفضل يتقطع وحاجات زي كده، لان الروس ممكن يبقى من مصلحتهم ان الجزء ده يبقى مش تبع الدولة العثمانية ان انا اتمدد فيه. وقلنا ان الفكرة بتاعت انجلترا دايما ان انتوا عايزين الطريق دوت ناحية بغداد والشام اللي هو فيه ارمينيا واذربيجان والمنطقة دي، انتوا عايزين تاخدوا كروس المنطقة جورجيا ارمينيا واذربيجان، وهذا الجزء عايزين تاخدوه عشان تدخلوا العراق والشام عشان الخليج العربي، وتهديدي انا كايران افغانستان اللي هو الطريق اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، الطريق الى الهند. فانا لا، مش عايز المكان دوت، ما ينفعش ان انا افضل واقفه ان انا عايز اقطع كل حته في الدوله العثمانيه، ان التقطيع يكون بما يحقق المصالح الانجليزيه والاوروبيه، والمصالح الانجليزيه اولا. فالكلام ده ما كانش دخل فيه الارمن، الارمن هيظلوا بقى وهم دول هيعملوا مشاكل طوال عصر السلطان عبد الحميد، وهيعملوا تنظيمات سريه وعشان الاستقلال بتاعهم، وهيبداوا، وبعدين كانوا موجودين عايشين جوه العاصمه، يعني الناس منهم كانوا كتير موجودين جوه العاصمه وفي الاناضول، فهيبداوا يستخدموا بسبب تاثرهم بجماعات كانت متطرفه وارهابيه في اوروبا، هياخدوا الفكره بتاعتهم، وخاصه الثوره البلغاريه اللي كانت بتعمل عمليات ارهابيه، هياخدوا منها الافكار ديت، فهيبداوا يعملوا عمليات ارهابيه بداخل اسطنبول، محاوله اغتيال للسلطان عبد الحميد، كل الكلام ده على مدار تاريخ السلطان عبد الحميد. فمشكله الارمن القصه بتاعتها كانت مؤتمر برلين تحديدا، ان هم حسوا ان احنا طلعنا يعني بالمثل المصري المولد بلا حمص، يعني احنا طلعنا خسرانين في حين كل مكاسب. مؤتمر طوب الارض خد فيه مكاسب، حتى اليونان يا راجل مش داخل اي حاجه، كريت خدت فيه مكاسب، انا اللي هي ما عملتش اي حاجه، يعني مجرد ثوره اي كلام كده، انا ما اخدش ليه مكاسب من التورته اللي انتوا عاملين توزعوها. من الحاجات المهمه اللي هتحصل في مؤتمر برلين برضو، ان او ما بعد مؤتمر برلين، انه هيظهر ان الدوله الانجليزيه، ودي حاجه مش هيستوعبها العثمانيين، ان الدوله الانجليزيه هتشوف انجلترا ان لا، احنا خلاص السياسه القديمه بتاعت الحفاظ على الدوله العثمانيه عشان الروس ما ياخدوهاش، السياسه دي خلاص، ده واحد، دي دوله ميته، لازم نبدا نقطع فيها احنا كمان، ناخد فيها على قد ما نقدر. فهذه الدوله الميته اللي احنا دافعنا عنها كتير، مش محتاج بقى ان احنا نظل الدفاع المستميت عنها، لا، ممكن ناخد خلاص منها اللي نقدر ناخده. راحوا واخدين قبرص، عملوا اتفاقيه تحالف دفاعي مع السلطان، صحيح ما كانش بالرضا قوي، يعني استخدموا الجزء تهديد، يعني عارف انت العصايه والجزره، استخدموا مع السلطان الحاجه دي، في الكلام شويه ان احنا انت كده هتقع ضد انجلترا ومش من مصلحتك ان انت تقع طبعا ضد انجلترا، شويه ان انجلترا هتحميك، فهيعمل اتفاقيه تحالف دفاعي ما بين الاثنين سنه 78، وموجب هذه الاتفاقيه بيتم تسليم قبرص الى انجلترا من الدوله العثمانيه. طيب هل الدوله العثمانيين لما بيسلموا قبرص الظن كان فعلا بيقولوا نجحوا شويه ان هم كانوا عن الانجليز عملوا اقناع في البلاط العثماني ان احنا دوت لمصلحه العثمانيين وان احنا كانجليز متحالفين معاهم مش اكتر من كده. اما في انجلترا الحقيقه ان النقاش كان ان ليه قبرص، قالوا كريت بعيده عن مصر، قبرص اقرب، قبرص قدام اليونان قدام لبنان وسواحل الشام فقريبه من مصر، فسهل ان انا اعمل غزو لمصر من قبرص. فالفكره بتاعت ان لابد من غزو مصر وكده وان قبرص ديت هي تكون المنط لينا لداخل مصر سنه 78 اتنفذت. يعني الفكره بتاعت الاحتلال المصري يقول لك اصل الغزو اللي عملوه الانجليز لمصر بسبب الديون وبسبب ان ثوره عرابي بتاع، هي خطه اصلا كانت متجهزه في انجلترا قبلها بسنين ومتجهز. ليه بلاش كريت؟ لا كريت بعيد عن مصر، احنا عايزين اقرب يبقى قبرص. يعني خطه متجهزه ومتحدد المكان الاستراتيجي اللي هم عايزينه. فين السلطان وفين الدولة العثمانية من الكلام ده؟ في غيبوبة، بيظن ان الدولة ان انجلترا لا ده هي هتبقى معانا في تحالف دفاعي. طبعا زي ما قلنا ان الاتفاقية ديت لما اتعملت ما بين السلطان وما بين انجلترا وسلمت قبرص من انجلترا، فرنسا كانت صارت وغضبت بصورة كبيرة جدا. فبسمارك والانجليز زي ما قلنا قالوا لفرنسا طيب ما تحتل تونس عشان تسترضيه، واحنا كنا عارفين ان هم ان فرنسا كانت قلقانه من ان وجود اسلامي في الشرق بتاعها في تونس ووجود اسلامي في مراكش، ده كان حاجه مضايقه الفرنسيين المستعمرات او المستعمرين الفرنسيين، وحاسين عايزين كل ده يبقى حاجه صليبيه كلها تبقى تابعه لفرنسا، فخدوا تونس وتمددوا في تونس. طب بسمارك كان عايز ليه ان فرنسا تمتد في تونس؟ حاجتين كان عايزهم بسمارك. الأولانية إن بسمارك كان عارف إن إيطاليا بتتطلع لاحتلال تونس وليها مطامع في تونس، فهو عايز إن فرنسا تصطدم بإيطاليا لأن دي قوة صاعدة، وقوة صاعدة فرنسا طبعا قوة موجودة وإيطاليا قوة صاعدة، فخليهم يخبطوا في بعض هما الاتنين على تونس. تمام، فدي أول حاجة. تاني حاجة إن بسمارك كان عايز إن فرنسا تنشغل بالتمدد بالده في الداخل الأفريقي بدل ما يكون فكره ان احنا عايزين ناخد الالزاس ودورين من المانيا ناخدهم منهم تاني والحاجات دي كلها ونعمل حرب تانيه، فلا عايز يبعدهم عن القصه دي، اطلعوا بره القصه دي خالص وروحوا والله يدوروا في حاجه تانيه، روحوا دوروا يلا خلاص في في في في شمال افريقيا وتمددوا فيها براحتكم. فرنسا هيكون الموضوع ده بالصوره دي مريح بالنسبه لها عشان تستريح من الصداع بتاع الخشيه من المسلمين في تونس، وهيعملوا بقى يعني حاجات تقدر تعتبرها تلاكيك. قالت له اصل في قالت للبي اللي بيحكم تونس اصل في قبائل بتعتدي على الجزائر على الفرنسيين الموجودين في الجزائر، لا اصل في مش عارف ايه، اصل انتوا بتتقاربوا مع الايطاليين وده حاجه انتوا كده بتهددوا السلام الدولي، وانتوا التونسيين متفقين قوي ومؤيدين قوي للسلطان عبد الحميد في حركه الجامعه الاسلاميه، هيقعدوا يتلككوا لتونس وفي النهاية هيروحوا داخلين تونس ويسلموا للحاكم التونسي قرار ان ده احتلال مؤقت مش اكتر من كده، فترة بس هنقعد فيها كفرنسا وبعد كده هنمشي تاني. طبعا المرحلة المؤقتة السريعة اللي هنعمل فيها حماية مش غزو لتونس، حاجة سريعة مؤقتة جدا وهنطلع تاني. الحماية المؤقتة السريعة دي هتقعد 75 سنة من 1881 لغاية سنة 56، الفترة صغيرة جدا، والفرنسيين طبعا زي ما وعدوا وزي ما بينفذوا هم والاوروبيين بشكل عام. بعد فرنسا واحتلال فرنسا لتونس سنه 81 هيجي بقى الدور على مصر وهي اللعبه اصلا ملعوبه عشانها. هيقول الخديوي اسماعيل طبعا هيغضب وهيعرف ان في حاجه في مؤامره حاصله بعد مؤتمر برلين دي وفي اتفاق ما بين فرنسا وانجلترا على مصر، فالكليو اسماعيل هيغضب وهيبدا ان يتصدى ان ايه ده انتوا عاملين مؤتمر، المؤتمر والنتائج بتاعه المؤتمر دي ان انجلترا وفرنسا هم اللي هيبقوا متحكمين في مصر عشان قناه السويس. الغضبه بتاعه الكليو اسماعيل دي هتخلي انجلترا فرنسا تعمل لنا صداع ليه؟ هيروحوا رايحين للسلطان، هنجيبها لك من فوق يعني، اللي هو الكبير بتاعك بياخد الاوامر مننا، هيروحوا رايحين للسلطان يعني يخدموا اسماعيل ده يمشي، مش عايزينه يبقى موجود في حكم مصر، فهيصدر اراده ثانيه بخلع الخديوي اسماعيل وتعيين توفيق اللي هيبقى دميه في ايدي البريطانيين والفرنسيين. بريطانيا هتعرض على فرنسا، ايه رايكم انتوا خاصه بعد ما حصلت ثوره عرابي تيجوا تدخلوا معانا في مصر، يعني الاحتلال يبقى ما بيننا احنا الاثنين. فرنسا هتحجم عن هذا الامر لاسبابها بقى، يعني ممكن اسباب كتيره مش هتبقى شايفه ان انا من المناسب ان انا ادخل في حرب في مصر واتوسع التوسع ده كله. فرنسا هتحجم عن اللي يهمنا ان فرنسا مش هترضى تدخل في اللعبه دي، وبريطانيا هتروح داخله باسم القضاء على ثوره عرابي التمرد هذا المتمرد السيء، وانها تقف مع خديوي وتوفيق وباسم السلطان، ان السلطان اللي هيبقى غضبان على عرابي، فهتدخل وتروح محتليه مصر سنة 82. طبعا في هذه الأثناء اللي بتحصل في بلغاريا كمان بتعمل اضطهاد كبير جدا للمسلمين، الدولة البلغارية ديت، وهذه الاضطهادات الكبرى للمسلمين والتهجير، المسلمين كانوا الأغلبية في المنطقة اللي بتسمى بلغاريا، أصبحوا أقلية بسبب الهجرات وبسبب الاضطهاد والمذابح، وكان في أيدي السلطان هو يؤخذ عليه، إن كان في إيديه إنه يطلع أمر إن ما ينفعش، مش من الاتفاقية إن يحصل الحاجات دي اللي حصلت في الثمانينات بتاعة القرن ال19 من إبادة للمسلمين في هذا الإقليم في البلقان تماما في بلغاريا. لكن السلطان كان فيه سلبية، أحد أسباب هذه السلبية هي مسألة إن السلطان كان مش عايز يعمل إن لو دخل اتصرف مع هؤلاء الناس هيتقال إن هو بيعمل مذابح ضد البلغاريين. فالدنيا في اوروبا هم يفضلوا سايبين الدنيا ان انت لو اتمس واحد مسيحي في البلقان اوروبا كلها بتولع، والاعلام الاوروبي كله كان بيخلي نقطه دم، كان باين جدا في الارمن نقطه الدم اللي بتقع من الارمني المسيحي او اي حد مسيحي او يهودي في الدوله العثمانيه اوروبا كلها تولع عليه. اما الالف مسلم اللي بيتقتلوا وبيتعمل لهم تهجير او مذابح اوروبا ولا كانها شايفاهم اطلاقا، يعني مش موجودين ولا الاعلام بتاعها بيعتبر ان دول حاجه موجوده في الكوكب. فدي حاجه كانت مخليه السلطان، انا ايوه ماشي هم عاملين يستفزوني كل حاجه، لكن انا كدوله هل انا لو دخلت ضد بلغاريا دي واستخدمت بقى السياسه عشان اوقف، لازم اوقف الارهاب اللي هم بيعملوه، بان انا هستخدم سياسات ارهاب ضد اللي بيعملوه، هل اوروبا هتسمح؟ مش هتسمح طبعا، والعقاب الاوروبي هيبقى فاضل ايه اللي فاضل في الدوله العثمانيه تاني؟ الدوله العثمانيه خلاص اتقطعت، من ايه اللي فاضل فيها تاني؟ ان انا اذا كان في امير نصراني موجود في الرومانيا الشرقيه اللي هو جنب، يعني جنب اسطنبول جنب السلطان، في واحد امير نصراني بيعين من اوروبا، فانا كدوله عثمانيه ايه اللي فاضل لي انا حاجه زي كده؟ يعني ان انا اتكلم دي حاجه، هل احنا بنعذر السلطان؟ لكن انا مش بعذر هذا الرجل، وهذا الرجل محير جدا. عبد الحميد الثاني من اكثر الشخصيات اللي انت فعلا لازم تتحير في الموقف منها، هو ايه الموقف المناسب اللي انت تاخده ضد الراجل ده؟ هل الراجل ده ميوله اسلاميه فعلا، ولا كان بيستخدم فكره الاسلاميه ديت عشان يحكم، وفكره الجامعه الاسلاميه اللي احنا هنجيبها، فكره الجامعه الاسلاميه مقابل الفكره القوميه العلمانيه اللي هي كانت عامله له رعب دايما ومتضايق منها لانها ظهرت من البلقان وبعد كده النصارى العرب خدوها، ففكره القوميه كمان مرتبطه بالعلمانيه والتغريب والمؤامرات الاوروبيه، فكل ده كان بالنسبه له في جهه، وفكره الجامعه الاسلاميه في جهه اخرى. هل الراجل ده كان ميوله اسلاميه فعلا؟ هل طب ايه مفهوم الاسلام عنده؟ يعني ايه مفهوم الشريعه وحاكميه الشريعه عند هذا الرجل؟ يعني لما تعرف مثلا ان بناته، تشوف الصور بتوع بناته مش محجبات مثلا، تعرف في زوجات صور ليهم مش محجبات، في ان انت تشوفه ان عنده بنت من بنات كانت بتعزف لضيوفه مثلا، ولا بيجي تعزف لهم على البيانو وكده، فتحس انها حياه غربيه وفي تغريب في بيت هذا الرجل، احنا ما بنتكلمش على حاجه بره، احنا بنتكلم حتى في بيت هذا الرجل في تغريب. التعليم اللي توسع، التعليم النساء والحاجة والانثى والخروج بتاع النساء كان توسع في عهد السلطان عبد الحميد، فما تفهمش ايه عقلية السلطان عبد الحميد او ايه صورته مع الاسلام. عشان كده احد مؤرخين الاتراك في احد الافلام التسجيليه، فيلم كان عامل عاملاه قناه الجزيره عن السلطان عبد الحميد زمان، كان بيقول ان هو مش رجل اسلامي بالمعنى السلطان الاسلامي اللي مش عارف ايه والكلام ده كله. هو قال كان رجل متدين، يعني رجل عنده الدين، تقدر تقول بصراحة الدين التركي، الدين بالطعم التركي، اللي هم المتدينين في تركيا انت ممكن تعتبرهم عندك في الشرق علمانيين اصلا، او تعتبرهم ان هم ناس مختلين وفاهمين الدين غلط وبتاع. هم عندهم في تركيا الى هذا اليوم مفهوم الدين ده، ممكن تلاقي واحدة متدينة جدا جدا وسايبة شعرها، او مثلا بتصلي ومش عارف، تحس ان في شكل غريب كده او نمط غريب في منتشر في تركيا، وتقدر تسميه التدين التركي. ممكن واحد الاسلاميين بتوع تركيا يا جماعه، كثير من الاسلاميين اللي هم بالخطاب بتاعهم في تركيا لما تيجي تشوفه هو خطاب العلمانيين عندنا هنا، يعني انت تقول ده يا جماعه ده خطاب العلمانيين لنا، بنسميهم معتدلين علماني، العلمانيين معتدلين شويه في العرب، هم دول الاسلاميين في تركيا. انت متخيل الدنيا عامله ازاي؟ صحيح مش بالصوره الساذجه دي، لا لا، في ارتباطات اسلاميه العلمانيين هنا ما بيرضوش بيها، لكن العلماني انا شفت حاجات كثيره، نماذج كثيره من الاسلاميين الاتراك اللي بيتحدثوا على الانترنت، الناس دول هم اللي بنصنفهم زي ابو الفتوح وغيره بتاع، اللي بنصنفهم علمانيين معتدلين، مش علمانيين ضد الاسلام وعايزين حرب ضد الاسلام، علمانيين معتدلين، علمانيين على النمط الانجليزي يا سيدي، سميه على النمط الانجلو ساكسوني. فانت يعني دي حاجه من الحاجات اللي الجذور بتاعتها موجوده تقدر تتتبعها للسلطان عبد الحميد تحديد، المساله هذا الرجل وشخصيه هذا الرجل، فهم هذا الرجل للدين عامل ازاي. على المستوى الداخلي بقى السلطان عبد الحميد، اولا طبعا على المستوى الخارجي احنا شايفينه مهزله، راجل مهزله تماما من ساعه ما مسك، السمعه بتاعته بقى سيئه من سنه 76 لغايه الثمانينات، بمرور بالثمانينات تونس بتروح منه، مصر بتروح منه، قبرص بتروح منه، كل حاجه ما بقاش قادر يجي جنب البلغاريين، البلغار مش قادر يقرب منهم، اللي هو انت مش بتتكلم بقى على ان دوله بتواجه الروس، لا، احنا بعد الحرب الروسيه العثمانيه دي اصبحت دوله لا تستطيع مجابهه بلغاريا مش روسيا، فالوضع سيء بما يعني لا يتصوره احد. واحنا نقدر نفهم اللي هيحصل بقى على المستوى الداخلي. طبعا على المستوى الداخلي بعد سنتين من الـ وجود السلطان في السلطه، الرجل ده شايف ان البرلمان، اولا هو اللي دخلني حرب، انا قلت لهم بلاش ندخل الحرب دي، خلينا نمشي مع روسيا ومع اوروبا ننفذ لهم اللي عايزينه، احنا انتوا دخلتوني الحرب دي. اللي حصل في البرلمان ان في بقى في اصوات معارضه وبتهاجم قاده الجيش اللي عمال يتهزموا دول في كل حته، الهجوم هيوصل سنه 78 ان السلطان نفسه بدا يتعرض، ان الهجوم بدا يجي على السلطان نفسه، ان عبد الحميد هو السبب، وعبد الحميد هو اللي ذل الدوله، هو الله، هو انا كمان يعني انا سايبكم كبرلمان، انتوا اللي دخلتوني في الورطه دي كلها، كمان الناتج ان انتوا بتهاجموني وبتشتموني، فهيروح معطل البرلمان والدستور وخلاص، ولا برلمان ولا دستور، وهيبدأ من هنا حكم فردي. انا بصوا انا السلطان اللي بحكم، وبقول لكم ايه، ولا صدر اعظم ولا جن ازرق، كله انا اللي بحكم لوحدي. هيبدأ يعمل اجهزه امنيه، ويبدأ يبقى في اجهزه امنيه يحيط نفسه بمجموعه يكون واثق منها، يبدأ يعمل حتى السياسات بتاعته في اطار الجامعه الاسلاميه، فكره الجامعه الاسلاميه هنتعرض لها، فكره كده كانت طبعا ان احنا الاسلام حاجه اللي يجمع المسلمين مع بعض، هو الاسلام مش مجرد سلطات سياسيه او كيانات قوميه، هو الاسلام الذي يجمع المسلمين، هو هيتبنى السلطان عبد الحميد هذه الفكره، وان انا سلطان المسلمين في كل مكان، مش مجرد واحد بحكم الاناضول تركيا او الدوله العثمانيه الصغيره، لا، لو حصل ثوره في الهند، لو حصلت حاجه في مراكش، لو حصل اي حاجه انا كسلطان لازم اتكلم او ادافع عنها، انا المسلمين في جامع للمسلمين في كل مكان. فالفكره ديت عند السلطان عبد الحميد هيكون واخدها مقابل الفكره العلمانيه اللي كانت ظهرت في الدوله العثمانيه في هذا الوقت. من نتائج فكره الجامعه الاسلاميه دي ان هيبدا يقرب العرب، هيبدا يجيب ناس من امراء العرب يكونوا موجودين عنده في البلاط، بل هيزود بنات من بناته، يبدا بالمصاهره كمان لناس عرب موجودين معاه في البلاط، الراجل هياخد سياسات ما كانتش الدوله العثمانيه بتاخدها، هيدخل اللغه العربيه في التعليم عنده في الدوله العثمانيه في تركيا، ودي كانت حاجه جديده ان يحصل ان دخل يبدا يدخل اللغه العربيه، ان الناس تتعلم لغه عربيه، وينقل عنه ان مساله انه كان يرى ان كانت من الاخطاء ان عدم تعريب الدوله العثمانيه، فالراجل ده بيعمل حاجات على المستوى الداخلي، بيحيط نفسه بمجموعة حاجات جيدة جدا، لكن شوف ان هو برضو بيحيط نفسه بمجموعة عربية تكون موجودة جوه القصر وقريبة منه، وهي دي اللي بتحميه. مش عايز بقى بقى بيشك حتى لو اتراك من موجودين، بقى شك في الاتراك نفسهم او في الاعراق المختلفة الموجودين، بدأ يبقى في مجموعة عربية تبقى موجودة معاه في القصر بتحميه، بدأ يبقى في حاجة. الراجل حاسس بارتياب دائم، وان البرلمان التجربة التصويرية دي جت فوق دماغي ان ما ينفعش التجربة الغربية دي تنفع تمشي عندنا، خاصة ان هتزداد في انقسامات الدولة وصراعات داخل الدولة. ده انا بالكمان بدأ يبقى في تهديد ليا، يقولوا لي ان احنا ممكن نعزلك ويكون دي نهاية وده اللي هيحصل في الاتحاد الترقي في عزل السلطان عبد الحميد، انه اما هترجع الدستور سنة 1908 لما هتحصل ثورة الاتحاد والترقي، اما ترجع المشروطية اللي هو الدستور وترجع البرلمان المجلس المبعوثان، والا ان انت هتكون نهايه ال عثمان من الوجود اصلا. فالراجل التهديدات دي كلها ومؤامرات، ومؤامرات في كل حته، مؤامرات من انجليز، ومؤامرات من الارمن، مؤامرات من كل الناس في كل حته في الدوله، الجماعات الماسونيه، فهيبدا يتجه للحكم المطلق والحكم الفردي، وهيبدا يكون هذا الحكم عنيف جدا، وهيدفع ثمنه ناس كتيره جدا جوه الدوله. النفي هيكون على اهون سبب، لو لقى ناس بيتحدثوا عن السلطان او بتاع الاجهزه الامنيه وصلت له ان في ناس بتتكلم عنك وكده، المدرسين حتى المدرسين يبدا ينفي، يعمل الناس كتيره يبدا ينفيها. النفي المستمر ده والسياسات القمعيه والامنيه هتنجح في حاجه، ان السلطان ده هينجح، عبد الحميد هينجح في مقارنه بالسلاطين اللي قبليه في فكره ان هم كانوا السلاطين عايشين جوه القصر وحاسين دايما بتهديد، الخونه في كل حته، فالخيانات في كل حته والخونه في كل حته، والدوله مليانه ناس معارضين، وانجلترا ومد ايديها في كل مكان، فرنسا مد ايديها في كل مكان، مفيش ولاء حقيقي للدوله العثمانيه، ولاء كبير، والناس اللي ليها ولاء غضبانه من السلطان زي تركيا الفتاه ليهم ولاء للدوله العثمانيه لكن غضبانين منه. الجانب السلبي لهذه السياسات القمعيه اللي هياخدها السلطان عبد الحميد ان عاطل مع باطل كان بيتنفى وكان بيتم قمعه في الدوله، فبالتالي كان بينضم احيانا ناس يهود على نصارى على مسلمين على كده، في كلهم في المنفى. يعني المؤتمرات اللي هتتعمل في باريس، هترعاها باريس مثلا، هتلاقي ان في ناس مش هتلاقي صوت ليها الا ان اليهود، جرايد يهوديه، جرايد بدعم يهودي مباشر ضد لتركيا الفتاه بتهاجم السلطان. هيخلي ناس مخلصين فعلا هينضموا لجمعيات ماسونيه، جماعات سريه في كل ناحيه، الدوله هتبدا تمتلئ بالجماعات السريه اللي بتجابه السلطان، بدل ما كانت حاجات علنيه موجوده كتير في الدوله ضد السلاطين اللي قبل كده، لا، القمع والاجهزه الامنيه بتاعته هتنجح ان هي توفر له الهدوء، لكن في المقابل هدوء كبير مقارنة باللي كانوا قبليه، لكن في المقابل الهدوء ده كان هدوء ظاهري، انما الجماعات السرية موجودة وكانت بدأت تنتشر. من الحاجات المحاسن اللي دايما بتذكر للسلطان عبد الحميد انه كان بيقف في وجه اليهود اللي كان عندهم مشروع من منتصف القرن 19 اصبح واضح جدا في مسألة ان هم عايزين ياخدوا فلسطين تكون وطن لليهود ويبداوا يعملوا هجرات ليها. السلطان عبد الحميد هيحاولوا يعرضوا عليه مره والثانيه والثالثه والعشره والالف ان احنا عايزين ناخد فلسطين، وهو كل مره بيتصدى لهم، لدرجه انه هيقابل في مرحله من المراحل هيقابل هرتزل روتشيلد، هيعرض عليه انه يدفع الديون بتاعه الدوله، هرتزل هيعرض عليه حاجات زي كده، وان احنا كيهود هنقف بالجمعيات اليهوديه كلها هنقف معاك، فانت خليك بس ايه وافق ان انت تدلنا فلسطين. فهيبدا السلطان عبد الحميد يسمع لهرتزل، يسمع لغيره، ويروح باعت لفلسطين اعملوا سياسات للولاه اللي موجودين في فلسطين، امنعوا اليهود انهم يدخلوا فلسطين، امنعوا اليهود ان يدخلوا القدس، امنعوا اليهود ان يعملوا كذا، ما تدولهمش اراضي. في المقابل كان المنع ده بيشتد في احيان، وفي احيان اخرى بسبب احيان بسبب تدخلات الدول الاوروبيه، انجلترا هتقول له لا ما ينفعش يمنع اليهود ان يدخلوا القدس ولا ان يدخلوا فلسطين بالطريقه اللي انت عاملها، فهيبدا ايديه يبقى ايه كل 9 مرات، كل 10 مرات في 9 بيرفض، في حاجه بيوافق عليها. الحاجه اللي بيوافق عليها دي هيكون منها ان في مستعمرات هتبدا حتى بالرشاوي احيانا من غير ما هو يعرف، بتبدا رشاوي، وبالفساد الاداري اللي موجود في الدوله وموجود في فلسطين يبدا اليهود يتواجدوا، والكثافه بتاعتهم تزيد واحده واحده في فلسطين، سواء بعلم السلطان او من خلف السلطان بامر منه، ممكن يشتروا اراضي بس يبعدوا عن القدس، لا ما تشتروش اراضي. السياسات كانت متارجحه وكانت مستمره طوال عهد السلطان 33 سنه، 30 سنه شغالين عليه، ادينا اراضي ادينا اراضي، طب مش عارف ايه، يوافق شويه يرفض شويه يشتد شويه، لغايه لما هيبدا الكلام يبقى صريح ان بيع لنا فلسطين، وهو هيرفض تماما بيع فلسطين لليهود. دي من الحاجات طبعا الكبرى التي تمدح للسلطان، ومن الحاجات الكبرى برضه اللي بيتهاجم عليه. انت برضه مقابل كده اديت لهم اراضي، خليت فيه استيطان يهودي كان بدا فعلا في الوقت ده، لكن احنا بنتكلم على واحد كان عاجز تماما برضه، يعني في عنده السلطه الداخليه عمال يعمل تحكمات داخليه، لكن لما تعرف ان حتى التحكمات الداخليه دي روسيا في المعاهده بتاعه سان سيفانو كان قالت له تفرج على المعتقلين السياسيين عندك، يعني اصبح في تحكم، والانجليز والاوروبيين هيبداوا يتكلموا ان انت تفرج على المعتقلين الارمن، يعني كان في تحكمات حتى في الجبهه الداخليه بيتدخلوا ان لا اعمل كذا، والرجل يعني في اطار المتاح بيتحرك مش اكتر من كده. قلنا الازمه الارمنيه برضو في الفصل هنا هيتعرض للحرب مع اليونان، الحرب مع اليونان دي متاخره في نهايه القرن ال 19، لكن كان ليها دلالات كبيره ومش هنفهمها الا لما نعرف التدخلات الالمانيه والتعاون السلطان مع المانيا. فالمهم بالنسبه لنا في الاول هي مساله الازمه الارمنيه. ارمينيا بتاع الارمن زي ما قلنا كان من الحاجات اللي حصلت في مؤتمر برلين ان هم ما كسبوش اي حاجه. الارمن هيمشي بالطريقه اللي مشيت بيها شعوب البلقان، وهي خطوات بيقول لك ثابته ما بتتغيرش، ان يبداوا يعملوا عمليات فيها قتل وارهاب للمسلمين، وبل واحيانا كان يقول لك عمليات يكون حتى على حساب الاهالي الارمن، ان انا اموت ناس من الارمن عندي واقول المسلمين هم اللي قتلوهم، ثم اعمل اعتداءات ضخمه على المسلمين وافضل استفزهم فالمسلمين يردوا، فمجرد ما المسلمين يردوا راح معامل للراي العام الاوروبي والصحف الموجوده في اوروبا الحقونا المسلمين بيقتلوا فينا وبيعملوا اباده جماعيه، فاوروبا تتدخل تقول للسلطان بيقول لك ايه الاقليم ده يبقى ليه استقلال وان المسيحيين هم اللي يبقوا موجودين في الاقليم ده. الخطوات دي مشت في البلقان، يقول لك كل البلقان تقريبا ماشيه بنفس الخطوات، والارمني الارمن ما كانوش يعني بعاد قوي عن ماشوا برضه بنفس الخطوات، اعتداءات واستفزاز للمسلمين، عمليات ارهابيه جوه اسطنبول، محاولات اغتيال للسلطان، استفزازات مستمره، ولما السلطان يجي يرد يروحوا قايلين الحقونا المسلمين بيدبحوا بيقتلوا فينا، انتوا فين فين الصليب؟ فين المسيحيين في اوروبا؟ فين الحضاره؟ فين كذا فين كذا؟ اوروبا تنتفض عشان طبعا الانسانيه ومش عارف ايه، وهي طبعا عشان الصليب اولا واخيرا، وعشان صليبيين بي بي بي بيتم الاعتداء عليهم من المسلمين. طيب السياسات اللي كانت بتعملها اوروبا زي ما احنا شايفين كلها مجتمع عليها، لغايه لما هيجي القيصر فيلهلم الثاني سنه 88، السلطان عبد الحميد هيلاقي ان مع القيصر دي فرصه كويسه جدا ان انا اتعاون معاه. بالنسبه له المانيا دوله ما عندهاش مخططات استعماريه زي انجلترا وفرنسا اللي ياما داء منهم، دولة صاعدة دولة جديدة في أوروبا وهي القوة الأكبر في أوروبا أو في هذا الوقت، وطبعا ألمانيا القوة الأكبر أو في طريقها إنها تصبح الدولة الأكبر أو القوة الأكبر صناعيا في أوروبا، ده ما كانش من شوية، لأن هي كانت مشهورة قلنا بصناعة الذخائر والأسلحة وصناعة الكيماويات والميكانيكا بشكل عام، فدي بالنسبة للسلطان حاجة عظيمة إن أنا عايز الدولة المتقدمة دي انها تكون صديقة ليا، فرصة يعني، واضح ان هم المانيا بصل انجلترا في صورة منافسة، ففرصة ان انا العب بطرف جديد موجود في اوروبا، ان هذا الطرف العملاق ده يكون معايا، فرصة كبيرة جدا جدا للسلطان عبد الحميد في حيتقارب وحيدعو السلطان القيصر فيلهلم الثاني لزيارة اسطنبول، وهيجي فعلا اسطنبول سنة 89، وهيكون زياره بالنسبه لها، وهيمدح فيلهلم الثاني هيبقى فرحان قوي بتركيا والتقارب ما بينهم، وهيكون من ثمرات هذا التقارب ان هيتعمل خط الباقات الثلاثه بي بي بي، برلين بيزنطة بغداد أو ما يسمى بسكة حديد بغداد، هيكون خط هيمتد سكة حديد من برلين إلى بغداد. بالنسبة للسلطان أنا أخيرا هستعين بالسكة الحديد دي في الوقت دوت، كان إن أنت تنشئ سكة حديد معناه إن أنت خلاص دخلت عصر جديد، عصر جديد. فكان نفس السلطان حقيقي يعمل حاجة زي كده، بيكون من غير ما يكون في أطماع من أوروبا أطماع كبيرة. برلين عرضت عليه هذا الأمر ووافق عليه، وبدأوا ينشئوا سكة حديد بغداد. انجلترا طبعا المكر بتاع الانجليز فهموا، واحنا روسيا خلصنا منها عشان يجي لنا البهوات دول اللي بيلعبوا الامتداد خط السكه، وعمل خط بحري من هامبورغ لاسطنبول مباشره، ان خط مستمر دائم ما بينهم. فبالنسبه للخط ده مش مشكله قد ما كان بالنسبه لانجلترا خط الحديد ده كارثه كبيره جدا. هتعمل ايه انجلترا عشان توقف في السكه دي؟ المانيا عايزه ايه من الموضوع ده؟ المانيا عندها تضخم اقتصادي، فشايفه ان التضخم الاقتصادي ده هيكون محتاج البلقان انه يكون بيصرف هذا التضخم الاقتصادي. البلقان دي هي والاناضول في ايدي مين؟ في أي، والشرق بشكل عام في ايدي السلطان العثماني، فلازم انا اقرب منه. التضخم الاقتصادي ده يكون مع واحد يكون ليا صديق اللي هو في ايدي الشرق، فانا مع هيكون مع حد زي ده، وما يكونش واحد الصديق ده كويس انه ضعيف. بالمناسبه مش عايز الصديق الروسي اللي هو مش هينفع يبقى صديق، هو هيبقى عدوي لا محاله ما دام انا بكبر كده. فانا عايز واحد ضعيف زي دوت في ايدي الشرق، ان هو يسمح لي ان انا امد الخطوط الاقتصاديه. بالنسبه لالمانيا كان حاجه عظيمه جدا ان انا اعمل خط سكه حديد بيبدا من برلين بيزنطه اللي هو اسطنبول الى المشرق. انا كده خلاص الاقتصاد بتاعي والتصريف بتاع الاقتصاد بتاعي بقى عندي رئه بتمتد في هذا المكان الواسع، وبالتالي هل الموضوع هينتهي في بغداد؟ لا، من بغداد دوت هروح نازل فين؟ في الخليج العربي. انجلترا طبعا في قرت القصه من البدايه، قالت لا هو انتوا رايحين على الخليج العربي، راحت رايحه على الكويت، راحت واخده الكويت وراحت قايله ان الكويت دي ده مكان تابع للانجليز وتعهدات وحاجات زي كده، وان قالت الكويت دي هي شافت انجلترا ايه؟ ان خط السكه الحديد ده لازم ينتهي على الخليج العربي. تمام، فين المكان اللي على الخليج العربي؟ الكويت، راحت واخداها، مالكمش مكان على الخليج العربي. الكلام ده اغضب الدوله العثمانيه والمانيا، هاجوا طبعا. الدوله العثمانيه بلغت قالت الكويت مش تبعكم، ما ينفعش بقى لوحدها ولا مستقله ولا اي حاجه. انجلترا قالت لا دي مستقله، قالت لهم لا مش مستقله، الكويت تابعه لولايه البصره، ما فيش، تابعه للعراق، ما ينفعش تتكلم ان انتوا اصبحتوا مستقلين وكانت هتفكر انها تبعت قوه عشان ترجع الكويت لولايه البصره تاني، لكن انجلترا هتبعت بارجه حربيه الكويت، وهتبلغ الدوله العثمانيه والمانيا. جربوا تقربوا يعني من هنا، فطبعا ما حدش هيقدر يقرب منها، وبالتالي اتقفلت السكه بتاعه الحلم الالماني ان انت توصل لغايه الخليج العربي. لكن الخليج العربي صحيح اتقفلت السكه، لكن انا وصلت المشرق كله، وده حاجه كانت برضو هتظل عامله قلق للانجليز. دي من الناحيه الثانيه تحديث الجيش العثماني. السلطان هيبدأ يبعت بعثات تعليميه، ناس حتى ابنه هيبعته لألمانيا في بوتسدام وغيرها، ان اتعلموا لي التكتيكات العسكريه الحديثه، وخلوا القاده العسكريين الالمان يعلموكم، وهيجيب قاده من المانيا عسكريين وتكنولوجيا، ان وروني في الدوله العثمانيه انا عايز الجيش بتاعي يبقى متقدم. ودي حاجه هينجح فيها نجاح كبير. احنا يعني بنتكلم شايفين الوضع في اوائل الثمانينات، وضع الدوله العثمانيه عامل ازاي؟ جيش متخلف مش موجود اصلا على الخريطه، خايف من بلغاريا، خايف من كل حاجه. سنه في اواخر التسعينيات هتحصل حرب ما بين الدوله العثمانيه واليونان في اواخر تسعينيات القرن ال 19. هذه الحرب اليونانيين هيحصل ليهم هزائم لولا التدخلات الاوروبيه، كانت اليونان هتضيع، مع ان اليونان هم اللي استفزوا العثمانيين. الحقيقه ان السلطان هيمسك بنفسه قياده هذه الحرب، وهيشوف بقى هل الجيش اللي انا عملته الجديد ده، التطورات الالمانيه اللي حصلت في الجيش صالحه فعلا ان انا اجرب كده، اجرب في اليونان كده اللي كانت عامله اسد عليا من 20 سنه. الناتج ان اليونان هتبقى هيحصل لها هزائم كبيره بسبب الجيش المتطور العثماني المتطور. فده هيكون درس كمان للبلقان، ان انا رجعت، انا كدوله عثمانيه ما بقتش الامبراطوريه القديمه، لكن انا اصبحت القوه يحسب لها حساب مره تانية في المكان ده، ما بقتش الدوله اللي روسيا هتيجي تاكلها والبلغار كمان بيعملوا لها الابادات وبتاع، لا انا رجعت تاني وبقيت مقلية مرة تانية. وادي اليونان بتاعتكم الكبير بتاعكم المستقل من زمان، انا عملت لها زي كنت هوديها في داهية لولا ان انجلترا واوروبا راح متدخلة عشان تنقذها. طيب الجزء الاخير اللي احنا هيبدأ، ويمكن يبدأ من الهزيمة اللي حاقت بالقوات اليونانية، ان العالم الاسلامي كله فرح، وده ما كانت حاجه من قرون ما حصلتش اصلا، بل قد يكون لم تحدث في الدوله العثمانيه من قبل، ان العالم الاسلامي كله ما عدا اسطنبول طبعا فتح القسطنطينيه، ان الفرحه كانت عامه العالم الاسلامي كله بانتصار السلطان عبد الحميد الثاني في على اليونانيين، وكان كانه انتصار لكل العالم الاسلامي. طب ايه احد اسباب كده؟ ان كان في ثلاث توجهات موجودة في الدولة العثمانية لما مسك السلطان عبد الحميد. قلنا التوجه العلماني التغريبي اللي بيقوده صدر أعظم وناس في الوزراء وكده، شايفين إن إحنا نروح لأوروبا ونبقى دولة متغربة تماما، وما نبصش بقى للإسلام، والقصة دي القصة دي خلاص زمانها انتهى، لازم نبص لأوروبا بصورة كاملة. وفي اتجاه شايف إن إحنا لأ، ومنهم ناس في تركيا الفتاة نفسها، ان احنا لا لازم ناخد نحافظ على الحضارة العثمانية الإسلامية وكده، لكن عايزين ان الدولة العثمانية هي الأنجح وهي الأعظم وهي المفروض تقود العالم الإسلامي، فيكون حضارة إسلامية وبعث الحضارة الإسلامية وبعث العثمانية، عشان كده كان يسموه شباب الشبيبة العثمانية او كده، الفكرة بعث للدولة العثمانية القديمة الأولى، ان احنا نبعثها مره تانية في هذا الزمان. ومن الناس اللي بيعتبر موجودين في هذه الفكره بعد مفهوم الخلافه او مفهوم الدوله القديمه، طبعا من الاشهر جمال الدين الافغاني، اللي هيكون معارض للسلطان في الاول، وكان ليه شغل كبير جدا في اطار فكره الجامعه الاسلاميه دي، ان هو التصور بتاعه ان المسلمين كلهم يتوحدوا تحت قياده خليفه ويبقى في حكم نيابي وبرلماني، وان في حاجات زي كده قاعد يكتب فيها وبيدافع عن هذه الفكره، وكان نشيط جدا في اوروبا التواجد بتاعه، فالسلطان هينبسط بيه وهيوجه له الدعوه ان تعالى اقعد عيش معايا في اسطنبول، فهيروح جمال الدين الافغاني وهيقعد مع السلطان، وهيتبسط انه هيلاقي السلطان مش واحد مغيب وتافه قوي زي ما هو كان متصور يعني، لا السلطان عارف المؤامرات اللي عماله تحصل على العالم الاسلامي، هيعجب بيه في الاول وهيمر زمن معجب بيه جدا، لكن اللي هيحصل ان شاه ايران، وهي دي بقى مشكله علاقه المثقف او علاقه الثائر بالسلطه. اولا ان جمال الدين الافغاني هيبدا يمدح السلطان بعد ما كان بيهاجمه، مع ان السلطان لا زال بيحكم حكم ديكتاتوري، ودي حاجه من الحاجات اللي كان قائم على جمال الدين الافغاني بيهاجمها، الحكم الفردي او الاستبدادي المطلق. فانت بتتكلم على ان دلوقتي ايه اللي اتغير؟ مجرد ان هو استضافك وشفت قد ايه هو انسان واعي، ما هو سكتك كده. دي حاجه. الحاجه الثانيه مساله ان جمال الدين الافغاني كان بيكتب في كل حاجه، شايف ان الرؤيه بتاعته على العالم الاسلامي كله. وبالمناسبه جمال الدين الافغاني هيهاجم محمد عبده او هينبذ محمد عبده، ومحمد عبده هينفصل عنه، عشان في البعض اللي بيربط دائما بين محمد عبده السياسات التغريبيه والمشروع التغريبي بتاعه، خاصه في ملف زي المراه مثلا، هذا المشروع التغريبي وهذا التعاون المريب مع السلطات الانجليزيه دوت بسبب جمال الدين الافغاني. الحقيقه ان ده من بعد انفصال محمد عبده عن جمال الدين الافغاني اصلا. فجمال الدين الافغاني هيكون قريب من السلطان وهيبقى قريب منه، بيكتب عن العالم الاسلامي، فبيكتب عن شاه ايران، والكتابات بتاعته كانت مؤثره في وليه انصار جوه ايران، فهيحصل اغتيال لشاه ايران. الناس اللي بتكره في البلاط جمال الدين الافغاني هيقول للسلطان عبد الحميد ان بص هو ده السلطان الاول، هيطلب منه ان يبطل يهاجمه، فجمال الدين الافغاني هيسمع كلامه وهيبطل يهاجم شاه ايران. ودي برضو قلت لكم فكرة علاقة المثقف أو العلماء علاقتهم بالسلطة، مهما كانت السلطة جيدة، السلطة دي لو أصبحت ليها رعاية عليك وليها كلمة معاك تقدر تسكتك بالأدب وبالنطافة، وسلاح العطف يعني أكثر حدة من سلاح القمع، سلاح العطف ده رهيب، وياما خلى ناس ثورية وناس علماء كبار وفيه عندهم حمية وكذا وكذا يتعلموا يسكتوا ويتعلموا يمشوا حالهم بفكرة سلاح العطف ده، العطف الثاني من السلطان، العطف الكبير. فالقرب من السلطان هيخليه ان هو يسكت، لكن هل السكوت ده، لا السكوت ده مش هيؤدي لحاجة كبيرة، لان الشاه ايران هيتقتل، فهيتهم ان الناس اللي قتلوه دول تبع جلال الدين الافغاني، فبالتالي هيبدأ يتقال للسلطان عبد الحميد مع الشخصية اللي احنا قلنا دايما بيرتاد في الظل بتاعه، هيتقال له ده على فكرة ده راجل بتاع مؤامرات، والراجل ده مش كويس ونيته مش كويسة، وقعدته هنا هتخليه ان هو يعمل حاجة عليك ويحك مؤامرة عليك، لان ده ضد الاستبداد، ضد الحاجات، فهو هيشايفك مستبد، ما هو كان بيهاجمك قبل كده، امال قعد معاك ليه؟ الكلام اللي دايما الحاشية بتاعت اي سلطان او حاكم بيعملوها، وهي سائدة المصايب دي في التاريخ الاسلامي كتير للاسف. فطبعا السلطان هيبدأ يبقى يقلب عليه على جلال الدين الافغاني، وجلال الدين الافغاني هيحس وهيخاف على نفسه، الراجل ده هيقتلني ولا ايه، ولا هيعمل حاجه، ما هو يعني رجل مستبد مهما عملنا، هو راجل حاكم ظالم مستبد، ظلم ناس كتيره من الناس اللي كانوا مجرد اي حد يفتح او يستريب منه كان بينفيه وبيطرده او بيعتقله، فانا لا انا همشي من هنا، انا عايز ارجع اوروبا. السلطان هيرفض، لكن جلال الدين الافغاني هيموت لوحده، من يعني هيستريح من المؤامرات اللي كانت بتحك ضده. دي علاقه بتوريلك مشكله السلطان ده، مشكله الاستبداد، ان هو حتى لو عايز يدعم الجامعه الاسلاميه، بس الجامعه الاسلاميه اللي ما فيهاش مفكرين احرار فعلا، يعني هو عايز جامعه اسلاميه تكلي ان هو الخليفه وان هي بتسبح بحمده، فيبعت يجيب علماء عرب وعجم ويقعد عشان يشهر فكره ان انا المجالس بتاعتي المجالس السلطانيه دي، وان اسطنبول هي مقصد العلماء. وفعلا كان نجح ان يعمل كده في نهايه القرن ال19، ان اسطنبول دي مقصد العلماء العرب والعجم من انحاء العالم الاسلامي، وبس كله في اطار رعايه وفي اطار التسبيح بحمد السلطان. والا لو معارض انا هجيبك ليه؟ انا عايز كل اللي جاي مؤمن بمشروع الجامعه الاسلاميه، وان انا خليفه المسلمين في كل مكان، وان انا ابدا يعني تكونوا في اطار هذه الفكره. من الحاجات اللي هتكون برضو داعمه جدا لمشروع الجامعه الاسلاميه فكره سك الحديد الحجاز دي، هيحصل فيها نجاح يعني هتستمر طوال 8 سنوات تقريبا، من 1900 ل 1908، يعني نهايه عصر لغايه نهايه عصر السلطان عبد الحميد. العالم الاسلامي هيكون طاير من الفرحة، احنا بنتكلم على حاجة 40 يوم او حاجة 40 يوم من دمشق الى المدينة، الكلام ده هياخده هو في 5 ايام فقط بسكة حديد الحجاز. عمل سكة حديد بدأ من الشام ومتفرعة جوه الشام وبتنتهي في المدينة جنب سكة حديد بغداد، الدولة بدأت تبقى دولة متطورة. بالمناسبة سكة حديد الحجاز ما هي داخلة كمان في جزء رايح على مصر، يعني بنتكلم ان الراجل بيربط، ومن انجح الحاجات اللي عملها المشاريع اللي عملها، وكان الاثر بتاعه في العالم الاسلامي كبير جدا، يعني كله كان بقى فعلا ده خليفه بقى بجد، ده رجل عظيم بجد. الجيش بتاعه انتصر على اليونانيين ورجع الدوله اللي كانت ميته دي، رجعها ان بقى فيها روح شويه عن طريق النجاح بتاعه مع الالمان. الامبراطور الالماني قيصر الالماني لما هيجي زياره للشام هيمدح في صلاح الدين الايوبي، وهيمدح في السلطان، وهيقول هو ده خليفة العثمانيين فعلا وخليفة المسلمين، وهيقول وهيدعم فكرة الجامعة الإسلامية، ودي حاجة كانت كبيرة جدا إن في بداية القرن العشرين إن ألمانيا الدولة العظيمة الضخمة اللي أصبحت قوة، القوة الكبرى في أوروبا، بتمدح مع فكرة الجامعة الإسلامية، وبتعترف إن السلطان العثماني ده مش سلطان عثماني، ده خليفة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، واقفه معاه في المواقف بتاعته بتسانده، لدرجه ان في ناس بتسانده جوه الجيش، بعت ناس تدرب الجيوش، كل دي حاجات كانت بتحصل في الدوله العثمانيه في عهد السلطان عبد الحميد، يعني يعتبر احيا الدوله انها تقدر تدخل الحرب العالميه الاولى. صحيح طبعا في كوارث هتحصل في الحرب العالميه الاولى، لكن الفكره ان يعني يا راجل ان تقدر تدخل اصلا الحرب العالميه بعد اللي انت شفته في الحرب الروسيه دي، دولة تبعث فيها الحياة مرة تانية بعد ما كانت هزائم متوالية من ساعة محمد علي لغاية روسيا، بل من نهاية القرن ال 18 هزائم كانت كبيرة جدا، لكن من وقت محمد علي اللي احنا عرضناه في الحلقة الأولى هزائم هزائم هزائم. الجيش العثماني جيش مهزأ جدا، عمال يتهزم من طوب الأرض. فإن أنا بعثت له الحياة مرة تانية، إن أنا أقدر أدخل حرب عالمية، يا دي حاجة عظيمة أصلا، واللي فعلا يتشكر عليها هو السلطان عبد الحميد. بل في حاجات عملها السلطان عبد الحميد بقى التاني تعتبر كانت هي احد الاسباب ان الاتحاد والترقي كبر، ودي كانت حركه الاتحاد والترقي، كانت حركه ناس جوه الجيش كمان. الاتحاد والترقي كانت الجيش التالت اللي مرابط في البلقان، كان عامل ثوره الاتحاد والترقي دي عمل غضب على السلطان وعمل حاجه كده مش محتاجين ان احنا نعرفه قوي. احنا هنتكلم عن الاتحاد والترقي في اول حلقه القادمه ان شاء الله عشان نعرف، لان هو ده اللي هيبقى بدايه الكتاب بتاعنا في الفصل التالت والرابع، ايه هو الاتحاد والترقي وسيطرتهم على الدوله العثمانيه من بعد السلطان عبد الحميد. ان الاتحاد والترقي دول النعمه ان بقوا جيش اصلا وجيش حديث هو السلطان عبد الحميد، بل كان السلطان عبد الحميد بسبب انه نشر التعليم في الدوله العثمانيه بصوره كبيره جدا، كان ده ادى ان طلع طبقات مثقفه وعهده طويل زمنه طويل جدا، ونفس طريقه الحكم طريقه حكم المستبد الفردي وطريقه حكم اللي فيها اجهزه امنيه في كل حته، فكان بيطلع ناس مثقفين ومتعلمين، انتشر التعليم وانتشرت الثقافه، انتشار الثقافه والتعليم خلتهم غضبانين بصوره اكتر من السلطان، وبينضموا وبيقرأوا لتركيا الفتاة، وبعد كده هينضموا للاتحاد والترقي. دي حاجات هتزيد على السلطان العثماني بسرعة أكتر. بالمناسبة من الحاجات المتقاطعة بينها وبين حلقات النسوية، مصطفى فاضل اللي هو أبو نظري فاضل اللي كان اللي احنا تحدثنا في حلقات النسوية عنها كتير، مصطفى فاضل ده كان الراعي لحركة تركيا الفتاة أو حركة الشيوعية العثمانية اللي من بدايتها في ستينات القرن التسعتاشر، هو الراعي لهم في أوروبا، هم طبعا في أوروبا وكانوا عاملين دايما مدايقين السلاطين العثمانيين، فكان مصطفى فاضل راعي ليهم، فدي كانت حاجة مع السلطان كان ما بينه وبين الراجل ده يعني ما صنع الحداد، وبينه وبين بنته صحيح حاول يتقرب منها لكن بنته كانت بتهاجمه لأنها مع أبوها، يعني واقفة مع أبوها في الفكرة، فكرة إن إحنا عايزين السلطان دوت، والسلطان دوت رجل مستبد، والسلطان ده كذا وكذا وكذا. يمكن السلطان الحين هينتهي العصر بتاعه، إن هيحصل ثورة عليه ان يرجعوا المشروطيه، وبعد كده هيعزلوه تماما، يرجعوا دستوره للبرلمان، ثم الاتحاد والترقي هيحكم وهيمشي سلطان عبد الحميد، وبينتهي العصر بتاعه، وتركيا تقدر تقول رجعت تقف على رجليها تاني في مصاف الدول الكبرى، ودي حاجه كانت كبيره جدا جدا جدا انها تحصل مع دوله زي ما قلنا في السلطان عبد الحميد ماسكها وهي دوله متدمره، دولة زي ما قلنا يعني ما فيهاش أمل إنها تكون ترجع في يوم من الأيام ترجع الأناضول أو تشتغل تعمل تدخل حرب عالمية. إيه يا راجل مش قادرة تدخل خلاص حرب ضد بلغاريا، ثم مع مشارف الحرب العالمية مع السلطان الحميد قبل ما يمشي بيكون عمل لها جيش حديث، جيش متسلح تسليح ألماني، سكك حديد ماسكة في كل مرابطة العالم الإسلامي اللي كان مش مرتبط، لازال بيمشي بالخيول والجمال وكان ده كله هيبقى مربوط بسكك حديدية. بالمناسبة السكك الحديدية دي ليست أهميتها مجرد وإن كان برضو الحج دي مش أهميتها دينية فقط في مسألة الحج، وإن كان الحج دي مسألة كبيرة جدا، اللي يعرف التاريخ الإسلامي وخاصة هذه الأزمان كان في حاجة اسمها اسمه أمير الحج في مصر، ده راجل بيطلع بسبب ان القوافل الحجاج كانت بتتقتل من البدو وياخدوا منها يسلبوا منها الحاجات بتاعتها، فكان لازم قوافل الحجاج ياما كان بيحصل لها مشاكل من البدو. فتخيل لما انا هربط الكلام ده كله هربط بالتلغراف العالم الاسلامي ما بيني وبين الحجاز، هربط بسكك حديديه امدها في من بغداد للشام للمدينه، كل ده هربطه ببعضه. طور البلد، طور الدولة العثمانية فعلا من دولة ميتة لدولة لها وجود مرة أخرى، وهذه الدولة اللي أصبح لها وجود مرة أخرى هي اللي بيمسكها الاتحاد والترقي من بعد السلطان عبد الحميد، والاتحاد والترقي إن شاء الله دول هيكونوا هنتحدث عنهم في موجز وعجالة كبيرة جدا في الحلقة القادمة بإذن الله، ثم ندخل في الفصل بتاعنا. ويعني دي نهاية المقدمة الكبرى أو التمهيد الكبير لمعرفة سورة القرن 19 في الشرق الأوسط. جزاكم الله كل خير على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.